أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، نواصل الحديث عن حول الله وقوته مع روضة النبي شرح الدار البرية على مذهب العلامة الباقلي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول صاحبي الدار الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في المتن في عهد النجاسات، قوله رحمه الله تعالى في باب النجاسة، قال: فصل. والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله تمام، وإلا ذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض وإثم عافٍ مذاه الشاب في مسألة القول بطهارة جميع الدماء. وناقشنا ذلك على ما تم نقله من إجماعات أهل العلم على خلاف أزمنتهم ومشاريعهم الفقهية، ويسر الله عز وجل الرد والمناقشة لما ذهبوا به من جملة أدلة. وانتهينا إلى أن السالم من هذا النزاع الطويل القول بنجاسة الدماء مطلقا بإجماع أهل العلم لا اعتبار للخلاف في هذا الخلاف في مسألة الشهادة. الأحكام في هذا بقى يقول: لحم الخنزير وفيما عدا ذلك خلاف. لحم الخنزير يقول: الدليل على نجاسته ما قدمناه قريبا من الآية الكريمة. الآية الكريمة هي قول الله عز وجل: فإنه رجس تمام. وليه يقول لحم الخنزير؟ بيقول لأن كلمة لحم الخنزير مركب إضافة من لحم كلحم وهو مضاف، وخنزير وهو مضاف إليه. والقاعدة تقول: الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور إلا في المركب الإضافي في المتضالفين، فيعود إلى المضاف ولا المتضالفين. فاهمين ولا مش عارفين تشوفوها؟ مش فاهمين. طيب هنشوف دي على السبورة كده إن شاء الله ربنا يمنعنا. هنا نقول قاعدة في عود الضمير، الضمير المفروض دي ضمير كناية، ضمير الكناية إما أن يكون متصل وإما أن يكون منفصل. المنفصل ممكن يكون ضارب وممكن يكون مضمر تمام. ضمير الكناية زي ما هو يعني ممكن يكون يقول مثلا ضربته، أي ضربته دي فعل وهو الضمير. هنا أنا أظهرت اسمي أنا ضربته ولا كنيت عنه بضمير؟ كنيت عنه بضمير، ده ضمير الكناية تمام كده؟ هنا تقول إيه؟ يعني رحمتها، ده ضمير كناية مذكر وده ضمير كناية مؤنث تمام؟ قابلتهم دي كلها ضمائر إيه؟ كناية منفصلة يعني لا تأتي كلمة تمام؟ الضمير المنفصل تمام؟ من هو؟ والدها. المفروض طبعا مش من هو والدها، من والدها؟ ده ضمير منفصل ها؟ مش كده؟ قل هو الله أحد، هو ده برضه ضمير منفصل. احنا بنتكلم عن ضمير غالبا ضمير الغائب، يعني الشغل بتاعنا ضمير الغائب، ان انت ضمير متكلم ولا ضمير الفاعل وهكذا. نتكلم عن ضمائر ضمير عوض ضمير الناس، ضمير الكنايه المتصل او المنفصل، ماشي الكلام؟ المضمر، ماشي الكلام؟ تقول مثلا هل شققت عن قلبه لتعلم أقالها؟ هنا هم في ضمير منفصل ضمير كناية منفصل مضمر مش موجود. يعني أقال هو ها، يعني أقال هو هذه هي الكلمة، يبقى هي ضمير إيه؟ ضمير كناية منفصل مضمر، وده ضمير كناية منفصل ظاهر. هذه كلمة هنتكلم بقى على إيه؟ على سبب من القاعدة. أنا عارف إن جمهورنا الدارس يعني نحو أول تشتكي عليه مسائل، فنقولها دلوقتي. قاعدة في عرض الضمير، هنقول الأصل عرض ضمير الكناية إلى أقرب مذكور إلا في المركب الإضافي فيعود إلى المضاف دون المضاف إليه إلا لقرينته. ودي قاعدة أنا ركبتها على مدار القاعدة من مجموع القواعد مع بعضها، تمام؟ عود الضمير عموما، عود الضمير في مركب إضافي عموما، الاستثناء على عود الضمير من غير مركب أدي ثلاثة، الاستثناء من الضمير من عود المركب الإضافي أربعة، فأنا عملت لك الأربعة قاعدة واحدة. الأصل عود الضمير الكناية إلى أقرب مذكور في شيء أو كني عنه مش موجود وفي شيء مذكور ظاهر، أسماء عالمية أو أسماء يعني ذوات وحاجات شبه كده موجودة، تمام كده؟ كده في إشكال؟ طيب تطبيق لتؤمنوا بالله ورسوله، تمام؟ وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا. أي بعد يوقع لضمير كناية رقم ولضمير كناية رقم 2 ولضمير كناية رقم 3 وده مفرد وده مفرد وده مفرد وده مذكر وده مذكر وده مذكر، فالأصل اتحاد الضمائر. لأن الناس بتعرف في الكلام ده ماشي كده، قابلته وقلت له وقال لي ترضيت عليه واديته وشيلته وحطيت له الآخر دي اسمها ضمائر الكناية. الأصل إن الكلام متسق، مش عارف اقول لك قابلته وقلت له بعد كده قلت له قايل لها، ما بقاش طارق المؤنث كده من غير سبب، يبقى في سبب بتقيمي بايه؟ من ضمير الغيبه مذكر الضمير الغيبه المؤنث بيبقى فيها قلت لهم قلت لهم قلت لهم الاثنين وكلام. فالمهم احنا عندنا هنا واحد ضمير واحد اثنين ثلاثه مفرد مفرد مفرد كنايه كنايه كنايه متصل متصل متصل مذكر مذكر مذكر. في اشكال لما نيجي نجي نتكلم الاهلي تعدوا مين؟ عند التمارين دي قال الله وقال رسول الله. رسول الله دي عباره عن ايه؟ مركب اضافي، يعني هنا مضاف وده مضاف اليه وده اسم مفرد. طيب لما اجي بقى اقول دلوقتي ادها تعزروه وادها توقروه وادها تسبحوه، فهمتوا كلامي؟ عشان الخط مش مقضي فانا نقطعها هنا بالاشاره بس، فاهمين ولا صعب؟ طب هشوف مين؟ مش عايز عشان اقول لك الصوره بتحس هنا ضمير اهو اقرب له ده ولا اقرب له ده؟ وهذه رسوله اللي هي ايه؟ الله هي عباره عن رسول الله، فكنيت عن الله بالهاد بل هذا اسمها ضمير كنايه، حلو كده؟ يبقى ده مضاف الله فيه. طيب أين هنا صلح الله في جلالة الله وكرني عنه بالهاء هنا، تمام؟ يبقى هنا الدين الجديد مش إشكال. لما تقول دلوقتي لتؤمنوا بالله ورسوله تؤمنوا خلاص يبقى مش إشكال مطلوبة بالدين. وتعزروه هو مين؟ الله قريب ولا الرسول؟ طيب وتوقروه الله قريب ده ولا الرسول؟ وتسبحوه الله قريب ده ولا الرسول؟ ليه بقى؟ هو عشان هو كده احنا بنقول دلوقتي عشان نحللها. مين اللي هتكلم القاعدة؟ اسلام قول القاعدة. الأصل الضمير يبقى الأفضل هشتغل ازاي؟ هشتغل كده تمام؟ كده في شكل الأصل عرض الضمير في نفي الأفضل مذكور هو ايه؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزيروا الله وتوقيروا الله وتسبحوا الله. كده في شكل التفسير ده؟ المخلصة. طيب لكن بعض أهل العلم قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزيروه الرسول. المال الذي يتجه الى التعذير الله قريب عن الخلق والمستقبل للتعذير منا هو الرسول. يبقى عشان في قرينه خلينا او بعيد ماليش للقريب بنقول تعود للمضاف دون المضاف اليه ادي واحده كده خلاص يبقى طبقا للقاعده ان انا ايه معاش كده اهو تمام. لكن عندي شيء يعطي الخلق هذه النتيجه الا في قلت لك بس قبل إلا لما طبعنا هم نيجي نطبق إلا لا لا هو ده مش اسم مفرد مش حصول اللي مرتب الأصل هو نسيبه كده الاسم المفرد عندي الله ورسول. لا أنت مهندس مش نحن الاسم المذكور ما تبقاش يعني مش فعلات ضمير ما ترجعش يعني ليه ترجع للضمير مش اسم. ما هو أنا وراك عندي الوقت عندي عين الإشكال عين المبهم ولا عين المبهم المفسر هل ترجع ضمير للضمير؟ لا ما انا اقولك الحاجة الوقت انا اقولك ترجع الاقوى المذكور كده ما هو الاصل الى اقوى المذكور تمام. فانا مركب الاصل حتى لو قلت رسول الله اهي لتؤمنوا بالله ورسول الله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه فهذا يعني لوضوحي في منزله المذكور وقت يعني مش محتاج مش حاجات كده زحمه كده بتضطرين ان اقعد افعص القاعده عشان تتضح. فنقول هنا لو انا همشي على القاعده ان انا الغريب الغريب الغريب بس ايه اللي يمنعني من كده؟ لان ده الغريب ده مركب بضرب او حلالك ولايك تمام؟ طيب كده يبقى هنا اذا كان المذكور مركب بضرب هترجع للمضاف دون الا طبعا عندي هنا اهو دي بتاعتك ايه تسبحوه تسليم تعبان ينفع نعبد الله. اذا طالما ان هذا العبد تصادم مع قاعده افراد الله عز وجل بالاعاده يبقى روحك فين؟ يا اما الله فين دي؟ يا اما روح عند الله المعذره. يبقى ان تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا الرسول وتوقروا الرسول وتسبحوا الله يا اما مشيها يا ان تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا الله وتوقروا الله وتسبحوا الله. ولذلك السبب فيها قولان ماشي كده؟ احنا مش ده الموضوع بتاعنا ده لسه هنروح ولا احنا هنا يقول دلوقتي او المقطع بتاعنا نقول لحمة في انزيلين اعلم لي لحمة في انزيل هذه لحمة دي مضاف انزيلين مضاف اهو مضاف اليه خلاص فإنها هنا قالوا أبليك كنا أوديه فين؟ أوديه للمضاف ولا للمضاف إليه؟ القاعدة تقول إيه؟ الأصل عوض ضمير الكناية إلى آخر المذكور إلا في مركب الإضافة فيعود للمضاف دون المضاف إليه فمشى عليها الشوكان وقال إيه؟ يبقى النجس فإنه رجس يعني يخرج من نجس ايه اللي نادي الخنزير على بعضه ولا لحمه بس؟ فقال الشوكاني هنا الشوكاني يقول ايه؟ دي كده قال نطير فوق بعض المهم ما كل الكل قال الآية نصت على نجاسة اللحم دون جملة الخنزير ده كلام ده تمام كده؟ تعالوا نشتغل. أنا دايما بقول لك أنا عاوزك تصنع الفكرة، يعني ازاي تستدل؟ ليه آه وليه لأ؟ أنت راجل قال آه ليه؟ طب احنا هنقول لك ليه لأ؟ فاحنا بنقول الأصل عاود الضمير إلى آخر المذكور إلا في مركب إضافي فيعود للمضاف دون المضاف إليه إلا لقرينة، احنا جيت قرينة تقول إن الكلام ده غلط. كده صح؟ زي ما احنا قلنا القليله كلمه تسبحوه خلاص ليه ما ينفعش تسبح النبي؟ لان الاجماع تسبيح عباده والعباده اجماعا لله لا تكون الا لله مش للانبياء، يبقى كده خلاص ده القليله يعني. طب انا عندي هنا اجماع يدل على نجاسه في جمله الخنزير ميتا وعلى نجاسه في جمله الخنزير ذبيحه، كده واضح الامر؟ يبقى هنا دلاله الاجماع الصحيح على نجاسه في جمله الخنزير ميتا وجمله الخنزير ذبيحه، اذا الثلاثه كل واحد فهمتوا؟ ما فهمتوش؟ لا ما عشان اشرح الكتاب بالطريقه دي ورا راجل زينا 13 سنه فانا نتحرك شويه. بلاش تذاكروا عربي، اسمعوا عربي، يعني اسمعوا مشايخ بتتكلم عربي. واضح الامر؟ واحنا خلصنا من الله مش هنخش الشارع، بس خلص صلى الله عليه وسلم. هنقول هنقول هنا دلوقتي اختار الشوكاني رحمه الله في السن نجاسة لحم الخنزير دون ميتته. اختار الشوكاني رحمه الله في السن نجاسة لحم الخنزير دون ميتته. وده اللي انتهى ليه حكم فين؟ في الدهر، مش الدهر بتاع الدهر اللي دايما الناس يدرسوا دمك بتاع الشوكان، قال او لحم خنزير. ما قالش ميتة، ليش الجسد في الميتة في الجسد؟ لا. يفسير الذبيحة دي المشركين في المسألة؟ لا. ده قال ان هو ده من الحاجات الناجسة اللي يقينا، وغير كده بقى في كلام وما يلزمناش. يبقى كل حاجة بالنسبة له خلاف المنصوص عليه ده ايه؟ طاهر. شوف مفيش دليل من النجاسات يعني. بنقول هنا لو احتار الشوكاني رحمه الله تعالى في السلم نجاسة لحم الخنزير دون ميتته. تمام؟ واختار المالكية طهارة الخنزير حال الحالة. واختار المالكية طهارة جملة الخنزير حال الحياة. وقال النووي: وليس لدينا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حال حياته. وليس لدينا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حال حياته. يبقى أنا عندنا الشوكاني أنا أشوف إيه؟ في الخنزير على بعض صاحي ولا لما يموت؟ لا هو صاحي ده مش هنشوف فيه كتير، في أئمة كبار زي المالكية ومذهبهم معتبر. تمام؟ وكلام النووي رحمه الله تعالى كلام يعني ليه وجاهة أو شرح كبير خاص محقق، بيقول إن الخنزير وهو صاحي ما عنديش دليل على نجاسة، إيه ده لسه نجاسة الخنزير وهو صاحي؟ تمام؟ هنقول الحته لحم الخنزير وان عاوز ضمير يعود الى الخنزير دون اللحم او جملة الحيوان، وهذا من باب التعبير للبعض عن الكل، دي مضايق لحمه. طبعا عندي مساله اسهل من كده اهو. هنقول اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على نجاسه ميته الخنزير. هل هذا الاجماع ابن حزم رحمه الله في مراتب الاجماع؟ وحكاه النووي رحمه الله عز وجل. بعد حديثه عن ملكة السمك والجراد. قال: وأما بنك الميتات فنجسة. وأما باقي الميتات فنجسة. ودليلها الإجماع. تمام كده؟ والمعنى الميتة هنا إيه؟ ميتة الحيوان البري ذي الأنف السائلة. أقول بعد خلاص كلام النووي بقى أقول: والمعنى بهذا الإجماع ميتة الحيوان البري للنفس السائلة. حيوان بري يعني مش سمك، مش من سكان البحر، دي نفس السائلة يعني مش حشرة. نفس السائلة هي دم يعني، لما بيسموا الدم نفس دم. فلما نقول نفس السائلة يعني ايه؟ دم بيسيل. تمام؟ بخلاف البعوض والبلاغيث والحاجات دي بتبقى في عصر الدم اللي فاتها مستيل ومش بتاعها كمان. واضح الامر؟ دي من الحيوانات عديمة الدم. واي حشره بتموتها وبتجيب دم ما بيسيلش، هي نقطه وخلاص. العلماء بيتكلموا على نجاسه الحيوان البري مش البحري، للنفس السائله مش الحشري. خلاص كده؟ يبقى الاجماع في حته متوجه لحته معينه، ميت الحيوان البري للنفس السليم، والإجماع على أن ذبيحة المشرك ميتة، والإجماع على أن ذبيحة المشرك ميتة. يبقى احنا دلوقتي مثلا الشوكاني في تخصيص النجاسه بلحم الخنزير دون جمله نجاسته كونه شاذ مخالف للوضع. خلاص كده؟ انا ليه بختار مثلا الشوكاني؟ مثلا الشوكاني لو لقينا له مذهب الجاهليه يعني اللي هو قريب من مذهب الشوكاني ما قريب منه مذهب شديد. لما حد بيقرا في كتاب الكلام ده كده بيتخض ويبقى كل ان انت تعرف الكلام ده من الاول عشان لما واحد يقول لك كلمتين من هناك يبقى انت فاهم انت ماشي معاك ازاي. وطريقته في التقعيد سهله. هو ده بيدي قاعد معلم يفهمها لك من اساسها بطريقه ممكنه، لكن ده لما بيقرا بيقرا الغلطه اللي هي يعني، فاحنا واقفين معاهم في المسائل الشاذه اللي ما لهمش فيها سلام ولا لهمش فيها دليل يعني ايه يعتبر في مثل هذه المسائل. وضحت المساله؟ طيب هو الجمهور خالف في الملكيه والنووي في حاله ان الخنزير حي. احنا بنتكلم في النجاسات دلوقتي. نجاسه الخنزير وهو صاحي لا دليل كما قال النووي الشافعي، ليس لدينا دليل واضح على نجاسه الخنزير في حياته. خلاص يبقى اللي انا هتكلم فيه دلوقتي ده مو ده خلاف، لان انا دلوقتي ضارب بخالف الاجماع في ميتة الخنزير او في ذبيحة المشرك. ايه ذبيحة المشرك؟ هتجيب حيوان من مأكول اللحم زي البقر او البرق او الجبل تمام او الطيور، واحد مشرك وقتما او ملحد لدين ده مش نصراني ولا يهود ذبح بقت ذبيحة ايه؟ ميتة، والميتة بالاجماع نجسة، يعني الذبيحة دي نجسة. خلاص كده؟ حكم المني يقول فيما على ذلك خلاف. قال اما المني فاحتج على نجاسته لامور. هو هيقول بطهاره المني ولا نجاسته؟ هيقول بطهاره المني وهيناقش قول اللي قالوا بنجاسه المني. قال اما المني فاحتج على نجاسته لامور. الاول حديث عمار وقد سلف عدم صلاح يده للاحتجاج عدا ابدا. والثاني بما ورد عن جماعه من الصحابه وذلك لا تقوم به حجة لأنه لم يكن إجماعا ولا مرفوعا. قول الصحابي إذا ما خالفه مثله ليس بحجة. إن تكون قول الصحابة حجة في هاتين الاثنين إذا كان الإجماع صريح أو إذا كان قول الواحد منهم بغير مخالف يعلم فكان الصريح. واضح الكلام؟ يبقى أنا بعتمد أقوال الصحابة في حالتين، في الإجماع الصريح إن أجمع أصحاب محمد على واحد اثنين ثلاثة أربعة ونقل الإجماع للواحد وأنا مطمئن، أو قال به فلان أو فلانة من الصحابة ولا نعلم لهما مخالف. وده اسمه إجماع سكوتي. إنما هنا دلوقتي واحد قال والثاني قال، يبقى هما منزلتهم كمنزلة المجتهدين، ليس قول مجتهد بحجة على قول مجتهد آخر. واضح الكلام؟ هنا نرجع تاني ونقول استدل القائلون بنجاسة المني بفتاوى بعض السلف، بعض السلف من الصحابة أفتى بنجاسة المني تمام؟ لكن فتواه ده معارضة بفتوى المني فلم يكن ذلك إجماعا ولا مرفوعا إلى النبي اجتهادات. استدلوا بدليل آخر القائلون بنجاسة المني بما ورد في المني من الأمر بغسل الفرج والمنخيين. بما ورد في المني من الامر بغسل الفرج القبل والمنفيين خصيتين، يعني خصيه بضم الخاء لا غالب ما تتشكلش غير كده، خصيه بضم ايه؟ الخاء، والفعل منها خصاء مش خصاء تمام؟ الاسم المصدر نعم. على انه يمكن ان يكون التغليظ في الماضي اما لكونه يخرج غالبا مختلطا بالبول او لانه ليس باصل لبناني. طب دلوقتي مثلا الشوكاني وين صاحب الدرر او الروضه دلوقتي في المليء ايه؟ هنقول دلوقتي اختار الشوكاني قوله المليء على بقى في الهامش بره عندك على شمال الصح او فوق خالص في الواسع بتنقى من الخط الواسع. هتقول فائده اختار الشوكاني ان المليء مليء سن. طبعا انتوا ناس برضه فاهمين الفرق بين المليء والمليء ولا مش فاهمين؟ اعتذر مش فاهمين. وهقول ان المن هو ماء رقيق يميل الى الصفره احيانا يخرج من قبل الرجل والمراه عند الاثاره الجنسيه. الرجل الاثاره الجنسيه المراه الاثاره الجنسيه بتفكير ضمن التقديم بنحو هذه الاشياء بيحصل بعد الانتخاب تيجي حاجه زي الخيط كده بتلزق على ذكر الإنسان أهي اسمها المنهج، وتحصل عند المرأة عند مقدمات الاجتماع وعند الإطار اللي هو الزوجة اللي يجيبها رجل عند المرأة دي اسمها المنهج. لسه المنهج لسه ملهاش بلد بعد كده اللي متأخرش تمام. أما المنيو فهو الذي أو المنيو فهو الذي يخرج بالدفء والقوة في حدث كده بالدفء والقوة والذات الذي يعقبه خضر من العضو عندما يحصل لا يحصل كده فكلا أصلا الشمسون إذا فتح على نفسك قضت باقي الدنيا كلها بتقول إن بعد نزول المني لازم لا احنا نعمل خاص واضح الأمر ما بداش كده ده علامته فينا ده لو حضرتك صليت كده يبقى أنت لسه بادئ عليك ما حصلش أي مشكلة. فبنقول دلوقتي أن المني دلالته خضر يعقبه في العضو بعد النفس لازم يحصل كده وقد فضل بدقيقة نص دقيقة ساعة ساعة المهم إن ده بيحصل يعني تمام. ولو رايحة تنهي يزهر رايحة طالع نخل طالع فنخل في البلح ده أنت بتطلع لها ريحة من المنية إلى تجاه الصف ده كلام الفقهاء في الدلالات الصغيرة في معرفة هذا السائل الذي يخرج من قول الإنسان بالفضح والقوة والشدة واللذة والعجلة ويعقوه حضر في عضو ده هو غير في إدراك طيب هنا بقى مثلا الشوكاني في المجلي حتى عملوا كده ما اتكلمش عليه صاحب الرب قال هنقول احنا كده بقى اختار الشوكاني ان المجلي الذي سلم خفف تقليله بالنطح وقرر ان وصف بعض النجاسات بالتغليظ وبعضها بالتخفيف أن وقت بعض النجاسات بالتغليظ وبعضها بالتخفيف هو مجرد اصطلاح لا يرجع إلى دليل ومجرد اصطلاح لا يرجع إلى دليل لكن احنا بنقول من دليل العلماء في هذا التقسيم الذي ايه؟ مين عارف؟ أيوه لا مش اصطلاح استقرائي حسن دليل استقرائي ان هم استقرأوا ليلة الشارع زي بتعامل مع النجاسة دي وزي بتعامل مع النجاسة دي شدد في بعض النجاسات بالتنظيف والتطهير ورخص في بعض النجاسات او خفف فبقى في حاجات مغلظة غير مخففة تمام ده استقرار تمام مش لازم النبي يقول انها نجاسة مخففة نجاسة مغلظة لا ده مستقرأ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا مش هنقعد مع الشوكاني وان هو تصلى عند حتة طلب الدليل النصي نقول لا ولكن نقول انه قد ورد ذلك من خلال استقراء أدلة الشرع فقد شدد في بعضها وخفف في بعضها تمام. فأغلظ النجاسات على الإطلاق ايه؟ النجاسات الكامل أنه أمر بالتغليظ والتسويع مش أي نجاسة تانية في حالات باقية وأما النجاسات الخفيفة المال هي النجاسات الخفيفة تمام؟ المال هي النجاسات الخفيفة تمام؟ خاصة إذا أصابت الثوب مش البدن وعشت دلوقتي في باب التطهير هنعرف ماشي. طيب هنا دلوقتي احنا نقول الشوكاني بيذهب هنا الى ايه في الجزء بتاعنا بيذهب الى الطهاره المني ولا نجاسه المني هنقول وهذا اخر قولين الشوكاني في المني اخر قولين لان اي حد بيعمل مذهب الشوكاني في المني يقول لك الشوكاني قال في المني ان المني نجس ايوه ما نجس المني ده من اول ما كتب رحمه الله تعالى لكنه استقر اخيرا رحمه الله تعالى في ايه السائل عن قول النجاسة عن طهارة المني نقول وهذا قول طهارة المني هو آخر قولين في المني خلافا لما في المني يبقى في المني الرجوع ولا شغلها خلاص مش محتمل ما تحدوش الشوكاني ده غلط كده هو انتهى قول الشوكاني إلى القول بطهارة وبيرد على أدلة قريب من النجاسة قال والثالث بما ورد في المني يعني مما استدل به القائلون بنجاسة المني قاسوه على بما ورد في المني من الأمر بغسل الفرج والأنثيين هي السوق اللي دلوقتي في باب تطهير النساء ويجاب عنه بانه اثبات نجاسه المني بقياس لانهما متغيران ليه فالتغيير ده قياس تمام مع الفارق فاذا كان متغيران كيف تحيط فرعا على اصل مع ما بينهما من التغير يقول على انه يمكن ان يكون التغليظ في المني اما لكونه يخرج غالبا مختلطا بالبول التغليظ المادي يعني الحكم بين النجاساته او لانه ليس باصل للنسل الانساني وليس اصله منشط مني ولا منشط مادي مني فربنا الذي كرم بني ادم سبحانه وتعالى خلقهم من اصل نجس ومن اصل طاهر يعني من جمله ادله القول بالطهاره ان المني الطاهر هو اصل خلقه الانسان الذي كرمه الله ويلزم انه له بالنصح لما ورد عند ابي داود والترمذي من حديث زيد بن حنيفه بن كاتب يكفيك ان تاخذ كفا من ماء فتنضح به حيثما ترى انه اصاب من زوجك ده المدينه يعني انا واحد لا ينضح مدينه اغتيال ياخذ شويه ماء ولا تقلع ولا تغير ولا تكسر ولا حتى عمل السكة ما هيظهر في باب تفصيل المدينه. واما الجواب عن امره صلى الله عليه وسلم لعائشه بفرق المني ان المراد به الفرق قبل الغسل لا مجرد الفرق فقط. تمام؟ ان المراد به يعني نقول اما نقول ايه؟ احنا بنستدل على نجاسه المني بان النبي امر بايه؟ امر بفرق المني بس ده فرق بعد الغسل يعني وانت بتغسل الفروج وما بقول كده. تمام؟ يقول فهذا خلاف ما تقتضيه المقابله في الفرق بالغسل. وقابل بين الفرق والغسل سيدنا الشيخ كنت افرقه من ثوب رسول الله اذا كان جافا واغسله ان كان رفا انا عندي فرق بس وغسل بس مش غسل بس وفرق وغسل لا مش كده لا تقتضيه المقابله العربيه. فازاي حتى اقول لك وانت تقدرين تفهم ان في حاجه اسمها مقابله هتستفيد منها. تمام؟ انا عارف ان الطريقه دي الفقه دي تلاقي عليهم ما درستوش كده الطريقه دي تقعد تفسر كل حاجه ما عشان تفهم. وارجو ان ربنا يسر لنا ولكم الفهم ان شاء الله. يقول رد عليهم هذا املاك ما تقتضيه المقابله بالفرق بالغسل. وكان اقرب من هذا ان يقال او ان يجاب بان الفرق لم يكن بامرك وانما قال عائشه كنت امرك كما في كتب الحديث. بيقولوا يعني لو عاوزين تعترضوا اعترضوا بالطريقه الفلانيه وبرضه مش نافع. فاهم ازاي؟ طيب الامر الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس المليك من ثوبه. تمام؟ ويجاب عنه بان هذا فعل لا يصلح لاثبات النجاسه المستلزم لوجوب الازاله. وده طبعا قاعده على ايه؟ لان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب بذاتها. افعال النبي بمجردها لا تدل على الوجوب. واضح الامر؟ ناس اللي درسوا معانا مين وشغالين معانا في الفقيه المتفقه الاغداني مين؟ طب احنا خدنا دراسه افعال الرسول لوحدها لسه قبل الماضيه تقريبا. ها؟ خدنا في افعال الرسول درس طويل في افعال الرسول بتاع الصدوره ده زمان. يقول استدلالهم بان النبي كان يكفر موضع مليء الثوب جواب الشوكاني ومن قال الطهاره عليه بان هذا فعل لا يصلح لاثبات النجاسه المستلزم لوجوب الاذن مع احتمال ان يكون غسله تقدرا. يعني هو غسله مش لانه نجس غسله تقدرا هو فعل يحتمل الفعل يحتمل يا ترى فعل ايه علشان ايه طب بتاع ايه انما القول خرج. تمام؟ يقول مع احتمال ان يكون غسلا او تقدرا لما فيه من مخالفه الظواهر. هل صح عائشه النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه حال صلاته بانه لم يعلم بذلك؟ فالجواب بانه لو كان نجسا لما اقره الله على تغيير اصدار. طب ربنا سبحانه وتعالى مش يعلم خائنه الاعين من في الصدور؟ الا يعلم ما تفعله عائشه؟ ولو كان خطا لاقره الله عليه بسكوته سبحانه؟ لا. طالما ربنا ما اتكلمش ولا نبه النبي الموضوع ده يبقى الكلام ده صح. فالجواب عن ذلك لانه لو كان نجسا لما اقره الله على ذلك كما ثبت في حديث خلع النعل بعد دخوله في الصلاه لاخبار جبريل له بذلك. وقد قدمت لك ان الحكم يكون ان الحكم بكون الشيء نجسا لا يقبل الا بدليل تقوم به الحجه غير معارض بما هو انكره المسلم. عشان تقنع احنا عندنا الاصل ايه؟ قبل ان نقول الاصل بتاع العلم طهر، اي حاجه ربنا خلقها طهر، اي حاجه ربنا خلقها طهر، الا لما ينقله عن هذا الاصل. بيقول نبهناك ان الحكم بكون شيء نجسا لا يقبل الا بدليل تقوم به الحجه، هذه دليل، وصفه الدليل غير معارض، معارض ايه؟ يا اما انا منه يا اما مسلم. يعني عشان اخرج الشيء من البراءة الأصلية للطهارة عشان أنقله لدرجة النجاسة يا إما بدليل أقوى من البراءة الأصلية يا إما بدليل مستوي لها ده موجود. فنقول لا ده مش سهل، لازم أنت دلوقتي يعني أنت دلوقتي بتحرم على ده ما حل الله. موجود إن ربنا خلق الأشياء الطاهرة تبقى حلال مش حرام. واضح الأمر كون إن أنت تحكم عليها بالنجاسة لأنك خليت الحلال حرام يبقى هتحرم ما حل الله كده أهو. يعني اي حد كان كده وخلاص لا لابد ان انت تكون وقاف مع الدليل. بس تدليل هل يلزم من كون الدليل بدليل ان يكون نصا؟ لا ما يلزمش. احنا معانا ادله الاجماع تمام كده. فنقول هنا في المساله دي وقد قامت ادله تقوم بها الحجه غير معارضه بما هو انهض او مساو لها في نجاسه اشياء منها وان القول لنجاسه الميتة تمام من الحيوان البري للنفس السائله وذبيحه المشركين. وحكي الاجماع على انا اقول ثبت وحكي قلت بالك الفرق بين اللفظين ثبت الاجماع يعني انا بتكلم وانا مطمن الاجماع ده لا مخالف له بعد البحث عشان يدور المتخصصين يدور تمام. وحكي الاجماع في اي حاجه واحد واثنين وثلاثه اربعه اجماع بس منطلق لقينا عن بعد بلا تخالف يبقى هنقول صح الاجماع في القول بنجاسه الميتة والقول بنجاسه ذبيحه المشركين. وحكي الاجماع على نجاسه المدي من ذلك والوتم حتى هو غير واحد هي الحاجه نجاسه المدي والوتم. طبعا عرفنا المدي والمدي صح الوتم هو الماء التخين الذي يخرج بعد البول عشان يتبول خصوصا في الشتاء يعني يتبول وبعدين بعد ما ينقطع بول يوم يقوم يحس ان في حاجه نازله زي دخانه زي حبه الرز الطريه تمام او زي ماء البصاقه ده بعد البول ده اسمه ودي وذلك ده حكم زي البول والمدي اللي هو قبل المليء حكم زي البول برضه في المكان. شوف هنا حكى الاجماع على ذلك ابن عبد البر والدهروي والنووي وابن العربي وابن القاسم والشوكاني نفسه كان يقول لكن هناك روايه بعيده عند الحنابله في قول طهاره الماء قياسا على بالمشهد لكن هناك روايه عشان يبقى الاجماع مش ثابت قوي يعني هناك روايه عند الحنابله في القول بطهاره الماء قياسا على المني وروي عن ابن عباس ايضا فرايت مخالف من الصحابه ولقيت مخالف مين من المذاهب المعتمده ان المذاهب الاجماع يعني لكن الاجماع ليس من المني هو الناس ولا لا تمام نقول لكن يؤيد مذهب الاكثر لكن يؤيد مذهب الاكثرين ده مش الاكثر ده عشان ما نغلطش فيها لكن يؤيد مذهب الاكثرين امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منهم وهذا امر على الوجوب بلا خلاف وهذا امر على الوجوب بلا خلاف النبي يقول حديث عليه اما المذي والودي انت ما سالتش عليه فاغسل ذكرك وكفاييك وتوضا الله في الصلاه كما سياتي تفصيله بعد ذلك. يقول لان الحكم بكون الشيء نجسا يستلزم تعبد العباد بحكم من احكام الشرع تعم به البلوى وقد اوردت في مسك الختان بشرط بلوغ المرام حجه المختلفين ورجعت هناك ما رجعت وظهر بي الان ان القيام في مخاف المنع هو الذي ندين به عند الله وفي سبل السلام قال يقول ايه انا مانع من القول بالنجاسه وانا متمسك بمقام قوي اللي هو ايه؟ براءة اصلية. لكن براءة اصلية مش طويلة الحمد لله. يعني لما احنا بندرس اصول بقى ونروح وبنيجي وطريقة الفقهاء في الزيدان والاستنباط هنلاقي البراءة الاصلية يعني بعض الشيوخ كان يقول حجة البريء. مش شطارة قوي انت تقول لك في مقام المعنى هذا انت يعني وعدم العلم منه بالعدم وعدم العلم منه بالعدم انت ما انتش عارف وده المعنى ان مفيش دليل ففي ادله تمام؟ في سورة السلام يقول كلام بعض ممكن يكون شبه الكتاب يقول والحق ان الاصل الطهاره والدليل على القائل بالنجاسه فنحن دليل عليه يعني هو بيجي يقول النجاسه هو اللي بيقول والدليل على القائل بالنجاسه فنحن باقون على الاصل وذهب الحنفية رحمهم الله إلى نجاسة النبي كغيرهم، ولكن قالوا طهره الغسل أو الفرق أو الإزالة بالخرقة أو التذخرة عملا بالحديثين. وبين الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات واستدلالات طويلة استوفيناها في حواشي شرح الأمة. تمام؟ طيب التعفير الخرقة معروفة أو الإدخار هي نكتة الحشيش، حشيش الإدخار اللي بيقع في الصحراء، لأن في أثر عن العباس أن سئل عن المريض قال إنه ما هو بمنزلة الدخاق من أحدكم، كأن واحد قال لك الله تركي في الدوم هتنفع إيه؟ نجسة؟ لا، أنت لو غسلتها تغسلها أنت قدرا واحد قام على هنا الدخاق على الدوم بيوصل إلى عضو نفسي، لا حاجة تقدرها نفسي أغسلها تقدرا مش حكما للنجاسة، إنما هو بمنزلة البصاء من أحدكم فأنبه ودوي آخرة. فهو لو عرض حشيش كده وخلاص مهتم للنجاسة. بيقول الأصل من أعيان الطهارة، ونحن نقول هذا الأصل حكاه ابن تيمية اتفاقا رحمه الله تعالى، حكاه ابن تيمية اتفاقا. قال والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا أو فلا ينقل عنها إلا نفير صحيح لم يعارضه ما يساويه أو ما يقدم عليه. نفس الكلام ضرب على نفس الوتر، لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ظنب أن الحكم بنجاسة الشيء يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشريعة. والأصل براءة، براءة إيه؟ إيه؟ طيب الأصل من إيه؟ الأصل براءة من إيه؟ أيوة أحسن، الأصل براءة من التكليف مش براءة أصيلة. والأصل براءة يعني أصل المكلف غير المكلف حتى يكلف، تمام؟ ما تعمل أي حتى تثبت ذلك، يعني أنا دلوقتي مكلف إن أنا أعمل إيه دلوقتي؟ لا تقدر أنا أعمل حاجة، أنا مني تكليف شرعي أعملها، تمام؟ فأنا أقول والأصل براءة يعني الأصل براءة من المكلف من التكليف، الأصل براءة ذمة المكلف من عهدة، الأصل براءة ذمة المكلف من العهدة، هو مش مسؤول من حاجة. ولكن من الامور التي تعم بها البلوى وقد ارشدنا رسول الله الى السكوت عن الامور التي سكت الله تعالى عنها، ايضا نعم ده اذا سكت ان الله سكت عنها، انما انا اسكت عشان انا مش عارف او انا مش عارف ما هوش سكت الله عنها، تمام؟ وانا عارف فما لم يرد فيه شيء من الادله الداله على نفاسته فليس لاحد من عباد الله تعالى ان يحكم بنفاسته لمجرد راي فاسد او غلط في الاستدلال، كما يدعيه بعض اهل العلم من نجاسه ما حرمه الله زعما ان النجاسه والتحريم متلازمان. طبعا ده قول بعيد، مش كل حاجه حرام نجسه، والا ما كان الحرام كذاب نجس، ها المال المسروق حرام المال المسروق نجس، ها السلم حرام ما تتعاطى السم نجس، هم المحرم عليه باب النكاح هم نجس، لا لا تلازم بين الحرمه والنجاسه، لكن كل نجس محرم وليس العكس، كل نجس محرم وليس العكس، مش كل محرم نجس غلط، تمام كده؟ يقول وهذا الزعم اي القول المتلازم التحريم والنجاسه، وهذا الزعم من اكثر الباطلات، فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقه ولا تضمن ولا نجاسه. حد فاهم حاجه؟ طيب هناخد بحث الدلاله، ده بحث الراحه كده ونجيبه على السطور ونشوف الدنيا ماشيه. إلا من هنا كده دلالة الألفاظ. دلالة الألفاظ على الأحكام. دلالة الألفاظ على الأحكام. بيقول إن دلالة الألفاظ على الأحكام قسمين. دلالة منطوق ودلالة المفهوم. دلالة المنطوق على نحوين، النص والظاهر. دلالة النص على نحوين أيضا، منطوق صريح مطلوب ليه صريح. المنطوق الصريح اسمين دلالة مطابقة ودلالة تضمن، تمام؟ والمنطوق غير الصريح اللي هي دلالة اللي هي تحت كده شوية دلالة الاتباع، تمام؟ وهي على ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإيمان، ودلالة الإشارة. يعني إيه بقى دلالة مطابقة؟ وإيه دلالة تضمن؟ ويعني ايه الدلاله في التزامن؟ ايه مش بص الدنيا جايه من كده ابتداء كده بعد التشكيل ده حته تحت كده شويه ايه كلمات بنقول دلاله الارتباط على الاحكام، وطبعا يعني الاحكام الشرعيه يعني، تمام؟ اولا معنى الدلاله يعني ايه عند العلماء عشان نفهم الكلام ده احنا بنحسب ايه؟ الدلاله هي كون الشيء بحاله يلزم من العلم به العلم شيء آخر. كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. واحنا بنتكلم عن دلالة ايه؟ مش أي شيء، دلالة شيء معين اللي هو الله. ولفظ مش أي حاجة، لفظ الشرع القرآن أو السنة. فأنا أتعامل مع لفظ القرآن أو لفظ السنة بقول إن دلالة اللفظ القرآني ده على الأحكام إما يكون دلالة المطلوب وإما يكون دلالة المفهوم. طبعاً المفهوم ده فيه 12 حاجة. خليه بعيد كده خالص. خلينا الناحيات اللي هي بتاعتنا في الظل هنا. دلالة المطلوب قلنا إنها قسمين، دلالة النص ما لا يحتمل إلا معنى واحداً واخدين كلام كتير، ودلالة الظاهر هو ما كان يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. خلصنا القصة دي، نجي للنص. دلالة النص على الحكم الشرعي إما أن يكون بمنطوق صريح اللي هو يحتمل إلا معنى واحدا، وإما أن يكون بمنطوق غير صريح. إذا المنطوق برضه بس مش صريح. دلالة المنطوق الصريح اسمها دلالة المطابقة أو التضمن. دلالة المنطوق غير الصريح اسمها دلالة الاتباع. هو هنا بقى بيتكلم فيه من اخر ثلاثة اهو. بيقول فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا بتضمن ولا باتباع. يعني لما اقول حرمت عليكم امهاتكم، هل ينطبق هذا على تنجيس عين الامهات بدلالة المطابقة؟ لا. يتضمن هذا المعنى؟ لا. يلزم منه عقلا؟ برضه لا. كده لسه ما عرفناش تعريف الدلالات الثلاث. طب يعني ايه دلاله منطوق بقى؟ دلاله مطابقه عفوا. بنقول دلاله المطابقه هي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى. فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى. واحد بيقول للواحد انا هجيب لك عربيه. يعني هجيب له ايه منها؟ عربيه كلها ولا هجيب له تلفزيون بس؟ ولا الكاوتش والتناي ولا الوراني ولا الليل المطوط في سرة هنبقى العربية كلها. فكلمة سيارة تدل بدلالة مطابقة على كمان مسمى كل العربية على بعضها، تمام؟ يعني واحد بيقول لواحد بس انا طالب شو تاني؟ يتعرض ولا يديره انت كلها؟ انا خلينا مش طالب بنتك عشان الدلالة الصريحة. يعني هنتكلم بقى تقول هشتري لي عربية بكام؟ قال له ب 100,000، قولي 100,000، أنا أديله دروستون بس. قال إيه؟ تاخد مش معوية؟ قول له لا، الكلام ده لا ينطبق الأصل أبداً، لا عرفاً ولا لغة ولا قانوناً. كلمة سيارة بتدل بدلالة المطابقة على السيارة على بعضها. لما أقول سيارة بس كده أي حد في الدنيا عربية على بعضها. تمام؟ لكن المقصورة في الدم، لا المقصورة أنك تشيل من بلد للبلد، وأنك تشيل في واحد لواحد. إذا دلالة العربية ما تدلش على المقصورة خالص. واضح الامر؟ انما نقصد سياره او عربيه نقل ولا ملاك ولا تدل على العربيه كلها، كده في شكل. يبقى ما يفهمه أو يفهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى، كدلالة البيت على البيت بجمع، كدلالة البيت على البيت بجميعه. واحد اشتري بيت، يبقى اشتري ايه؟ كل بيت. يبقى اشتري الباب وحشه، ولا اشتري السطح لوحده، ولا اشتري عمود في البيت، ولا اشتري حته الارض من ارض البيت. لا، زي ما واحد كان مشتري حته الارض كده وقال لي ايه اتكلم على قلبه كده يعني. من بعض المراكز المفيدة في قارئ كده من القرى ناس البسطاء يعني الناس تقدر بيهم مثل اللي هم بيتناحت عليهم. فاشباع بيته الواحد بيته من دور واحد، فبقى هو ثمن بخس يعني. فالراجل ضحك عليه وطب ما فيش فلوس كده قبل كده، قام قال له هبتوا هشتري منك ب 15,000 جنيه. طبعا 15 ده رقم يخوف عند صاحبك اللي ما فيش جنيه ونص جنيه. فكان 50,000 جنيه مش هيشيلها يعني، فقول له ده منك يساوي مثلا 50,000. ما هو مش عارف برضه 50,000 قد ايه؟ قال له احنا ايه؟ قال له انا ضحك عليك. قال له طب الحق، قال له سهل جدا، انت اعتبر ان الفلوس دي على قد الدور اللي هو اشتراه، وخد انت السقف. خد السقف ازاي يا معلم؟ الراجل صلح لا صاحبك ايه جايب الجبار وعمال يحط الدور وراه وطلع فوق. هتعمل ايه؟ قال له هات لي. قال له هتبني ازاي؟ انت مش بعتني كده؟ قال له هو انا بيعولك من هنا اللي هتستمن؟ هو انا بيعولك من هنا اللي هتستمن؟ الرد ايه، صح ولا غلط؟ هو الراجل كلم صح ولا كلم غلط؟ كلم غلط ليه؟ صح ليه؟ ضحكت عليك وما حصلش مجتمع مسألة. قول يا ابو مشمان. يدخل في الملك يعني بدليل ايه؟ نعم. في قاعدة كده أنا ذكرتها زمان. أنا ذكرتها زمان. اسمها الأهوية تابعة للتبنية. الأهوية تابعة للتبنية، يعني أنت بتعيد بناء الهواء بتاعه. ولذلك العلماء ضربوا مسألة، إذا هدمت الكعبة في آخر الزمان كيف يصلي الناس؟ يصلون إلى جهتها. لأن الأهوية تابعة للتبنية. المكان ده كانت الكعبة هنا، لو اتشالت يفضل يصلي إلى نفس الجهة. تمام. ولو انسان بيشتري عقد بيت، ها بيبقى الفراغ بتاعه، الفراغ بيبقى دور واثنين وثلاثه واربعه في المكان بتاعي انا، هتشوف ان الهواء ده مش بتاعك، لا بتاعك. والله نعم. يبقى هو اشتري من هنا لحد السنه. صح كده. طيب هنا بيقول يبقى دلاله المطابقه هي فهم السمع من كلام المتكلم كمالا مسمى. أو عايز تفرضها تقول دلالة اللفظ على جميع أبعاد المسمى أو أجزاء المسمى. دلالة التضمن بيقول هي فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى. كدلالة السقف أو كدلالة البيت على السقف، لفظ البيت هتيجي في كلمة بيت الحتة كده تقول لي أرض وحيطان وعندان وسقف. إذا دلالة التضمن دلالة الطبعي بالحتة دي، ودلالة الإيه؟ المطابقة دلالة بالجملة. دلالة المطابقة التضمن مرة ثانية بيقول هي فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى، كدلالة لفظة البيت على السقف، لأن السقف بعض البيت لا كله، لأن السقف بعض البيت لا كله. طبعا الكلام ده هيجينا كتير، فاحنا نقدر اعاد افكه لحد ما نبقى فهمنا بقى اللي جاي بعد كده نقدر نتعامل معاه في معنى. فبيقول دلوقتي وهذا الفهم من ابطل الباطل، فالتحليل اي لفظ التحليل كلفظ من الفاظ الدلالات لا يدل على نجاسته، فتحريم الشيء لا يدل على نجاسته بمطابقه ولا تضمن ولا اتزان. فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك، وكأن الشارع قد عرف وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلا إنما حرم من الميتة أكلها. فالتقديم القوي ده بس نتيجة غلط، يعني التقديم قوي قد إيه؟ قد اللي طلع فيه غلط، لأن الميتة حرم كلها، اللي بيؤكل منها واللي ما بيؤكلش حرام برضه ميتة. تمام؟ أنا الشيخ شكل الله الموضوع اللي عمل تحت يقول إيه؟ هذا فهم خطأ، ولم يخرج الشارع بالحصر أنها ليست نفس. لو سلمنا من كلمة إنما تدل على الحصر، ده هيناقش لغة مش علامة أحمد شاكر في إن كلمة إنما تدل على الحصر، لو سلمنا لك ولو سلمنا لك تمام؟ فإنها لا تدل على الحصر. يقول فهذا فهم خطأ ولم يقصد الشارع بالحصر أنها ليست ناجسة، فإن الصحابة فهموا نجاسة الميتة بكل أجزائها مما علموه من الشريعة، فأعلمهم أن المحرم هو أكلها. وأما الانتفاع غير الأكل بجلدها فدليل بعد الماجد، وأما الانتفاع بيقول بغير الأكل بغير الأكل، وأما الانتفاع بغير الأكل بجلدها فدليل بعد الماجد. هنقول يؤيد قول الشيخ الكبير رحمه الله قوله بعد المال حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وطبعا احنا قلنا ان هو سبق ايه القول بالنجاسة الميتة بالإجماع، وبقى يبقى استنتاج هنا من لفظة الحصر ان المحاصر حول مأكلها أن غير ما يوكل من الميتة ليس محرمة ولا خطيرة. تمام؟ بيقول ولو كان مجرد تحريم شيء مستلزما لنجاسته لكان مثل قوله حرمة عليكم أمهاتكم إلى آخره دليل على نجاسة النساء من الفرات، والمسلم لا ينجس حيا ولا مريدا. عفوا المسلم لا ينجس، والمسلم لا ينجس حيا. نعم. يعني أكل؟ لا لا تنتفع لأن هي محرمة من دفاعها. تمام؟ إذا دول الحفظ ما هو ماشي إلا مستثنى من التحليم، مستثنى من الدفاع، ما تنتفعش الحالة خاصة للميتة إلا ما يقبل الدفاع. تمام؟ مما تليق فيه الروح يعني. يعني هو بحث الدفاع ده لسه دليل، يعني في شغلات كده طويلة. يعني لا تنتفع الميتة إلا بإهاب وإعصاب. لا لا تنتفع بالاستجهاد ده بين خاطر الدماغ. نعم. يقول والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وهكذا يلزم نجاسه اعيان لو مشينا كلامنا زي ما بتقولوا يعني انه يتلازم بين النجاسه وبين التحريم، وكذلك ينجس او يلزم من قول نجاسه اعيان وقع التصريح بتحريمها وهي تضر بالاتفاق الانصار والاذلان وما يسكر من النبات والثمرات باصل الفلحه شكل الدتوره دي عشان ظهرت الدتوره ناكل دتوره اسمها داتوره دال الف مش طاء ولا تاء داتوره. تمام؟ فدي نبات مسكر اصلا في الكتب ان محدش يعمل له حاجه عشان يبقى مسكر. تمام؟ زي كده النباتات المخدره. تمام؟ لقوله تعالى انما الخمر والميسر والتكعصم يقول فإن قلت إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رنسيته أو رنسيته يدل على أنه نجس كما قلت بنجاسة البوسة ولحم الخنزير، فكيف أن تحكم بنجاسة الخمر لقوله تعالى إنما الميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان؟ قلت إنه قلت إن الخمر طيبة وحناش الناس. وقلت لما وقع الخمر ها هنا مقترنا بالانصار والازلام كان ذلك قرينه صارفه لمعنى الجنسيه الى غير الجنسيه الشرعيه. تمام؟ لانه المشهد كده عشان هو بيقول ايه عشان نفهم منه كده. ان الخمر والميسر والأنصار والأذان رجس هو يقول إيه؟ قال الإجماع على طهارة عين كعاب المنزل وعلى طهارة الأنصار ده طالب الإجماع. وده طالبة بالإجماع عايز يقول لنا ايه؟ بيقول دلوقتي في حد بيناقش ان كعاب الميت اللي هو الكوبايه اللي العب بيها في الظهر عشان العب قمار ناقصه الكتاب السلاح اللي انا ليا لعصي الاسد ومحدد عليها لمسه عشان يبقى حمار؟ لا. فهذه طريقه تعين الاجماع. طريقه انصاب نصب التسكال بتاع مش عارف الحاجه اللي عليها لمسه؟ لا. يبقى ده طالب الاجماع ولا طالب الاجماع؟ طيب انت عايز تقول ايه في الخمر؟ الا ان الخمر اقترنت بواو العطف مع الميس والميس بواو العطف مع الانصاب والادلام برضه نفس المساله طاهره بالاجماع. عايز تقول ايه؟ طب الادلام ريس ولا مش ريس؟ لا ريس بنص الان. طب والانصاب ريس ولا مش ريس؟ ريس بنص الان. والميس ريس ولا مش ريس؟ ريس بنص الان. طب ناجسه؟ اذا كلمه ريس ما تدلش على النجاسه. في واحد اثنين ثلاثة شحن الرابعة بقى اللي هتطلع لوحدها شهر يبقى زيهم. فيقول دلالة اقتران الخمر مع هذه الطاهرات مع وقتها للرجس يدل على أن الرجس ليس رجس النجاسة إنما هو رجس حاجة تانية. رجس الإيه؟ الاستخفاف الشرعي، رجس السلوكيات السيئة، رجس أعمال الشيطان الشريرة، إنما نجس زي بول المراد لا. واضح الأمر؟ شكل كلام مش كده؟ ها؟ حلو. لكن دلوقتي نقول وقد قررت نقوله والمحققون معك ان ان دلاله الاقتران من اضعف الدلالات. أنا من الأول لما كل ذلك القرآن مش بتاعك شو درس الكتاب عشان أنت يعني ما أول الدنيا وما عندهاش إرشاد الحقول على دلالة القرآن ما بتقش على ذلك معنى. ولو أخذنا القول بدلالة القرآن هنقول دلوقتي وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. يبقى ذلك دعوة إلى الله إيه حكمه؟ شرك. طب إذا لو ما حسبش دلالة القرآن أنا مش أنت اللي بتجيب الآية دي دليل. تمام؟ وزي ما جماعه كمان اقول لك ايه؟ يعني دلاله الاقتران مش كلام بقى كلام كتير دلاله الاقتران دي طريقه ضعيفه في الاستدلال. دلاله الاقتران من اضعف الدلالات مش كده بيدخل القول بانها دلاله ضعيفه. فانت ازاي تقارن انها دلاله ضعيفه وترجع تستدل بيها؟ لا ما ينفعش كده مش كويس. نرجع نتكلم يا سيدي اتفضل. لا هو بيقول بدلاله الاقتران مع هذه الطاهرات يبقى من جواب السيد يعني تبقى زيهم. تقرا كلام معين وانا اقول يمكن ايه؟ ما انا فاهم ما احنا قلنا دلوقتي اولا دي ماتريكس معناها ايه؟ نرجع فيها ما احنا مش بنقرا من نفس الدليل الاولاني. فمعنى كده ماتريكس طور في القواميس وفي الانسان هل ليس كل ناجس كما في الاخلاق؟ سنة عقل المرجع المعتمد تمام القادر الخاطئ المجلس هو بمعنى شرعي تمام مش كده؟ او لحم خنزير فانه ليس ها ميت او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه ليس. الاجماع على ان الثلاثه ناجسه في العين لفظه ليس اللي زي ده ليه؟ النبي اكل الفراخ وفرصه الحمار وابتدى يبيع القاهره انها ليس. فانت ماشي ليس ايه عندي؟ ونقول لك دلوقتي وقد يستدل المستدل بالالفاظ من القران فنحاكمه بنظائرها. مش القران جاء ليعطل بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا مع بعض؟ خلاص اعمل استقراء للفظ الريكس في مصطلح القران وطلع هل اغلى النجاسه العينيه ولا المعنويه؟ رد عليك العينيه. خلاص حمل اللفظ على المعنى الاغلى ولا على المعنى الاندر في تفسير القران؟ لا طبعا انا معاني دلوقتي ان الريس هو النجس وانت بقى طبعا كلام ثاني يبقى هنقول فدلت الايه دي برد الشيخ الشقيق رحمه الله تعالى فدلت الايه على نجاسه هذه المذكورات جميعا الحوادث الاربعه تمام نجاسه تركيزيه. بظاهرها تمام يبقى انا بقول ظاهر الايه ان الخمر نجسه العين وان الميسر نجس العين وان الانصار نجسه العين وان الاذان نجسه العين، لكن ورد دليل بما يؤلل من هذه القاعده، لكن صح خروج الميسر والانصار والاذان بالإجماع من حكم النجاسة العلمية، تمام؟ صح خروج الميسر والأنصار والأذان بالإجماع، فبقى في الخمر، فهلوم له من دليل يخرجها، هل أنت دليل طلع مش دليل دخل جوه؟ هي جوه يعني، هل أنت دليل طلع طلع؟ فهمت ازاي؟ يعني انا ابتدي في هو ماشي كده وانا ماشي كده. هو بيقول كله طلع بطلع الخمر، لا لا ده كله جوه وده طلع طلع بدليل، الخمر لسه قلب الحكم بالنجاسه، طلعها لي برضه. هات انت دليل يطلعها من هنا. واضح الامر؟ فنقول هنا دلوقتي وهذا التخريج مبني على مسألة جواز الاستثناء بأكثر من النصف كما ذهب إليه المحققون، يعني لو قلنا دلوقتي يصح لغة أعطيني هيئة إلا في التين، أعطيني 100 إلى 60 صحيح ولا غلط؟ هتديه كام؟ فاشل. طيب يبقى أنا استثنيت من 100 أكثر من 50% أكثر من نص ولا ما استثنيتش؟ يصح قول الخالق أعطيني 100 إلى 60 تمام؟ النبي قال 100 إلا واحدة، إن لله عز وجل 99 100 إلا واحدة، يبقى أنا استثنيت 99 فقلت 100 إلا واحدة تمام؟ ده استثناء واحدة أهو، إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمسة، بعض الأصوليين بيقولوا يصح الاستثناء إلى ما دون النصف، إيه ده دي؟ يقول لك فهذا غير معهود في كلام العرب، أعطيني 100 إلا 60، غير معهود يتقال عربي ولا إنجليزي؟ عربي، تمام كده؟ فجواز الاستثناء بأكثر من النصف صحيح، وله شواهد كتيرة في باب الاستثناء، عند الناس اللي هتسمع الصور قدام هتعرف قاعدة الاستثناء وجواز الاستثناء بأكثر من النصف. لو احنا قلنا ان ابعاد الالف واحد اثنين ثلاثه اربعه، مش دي الابعاد اهي؟ طيب انا هستثني من الابعاد دي بدليل منفصل اللي هو الاجماع، هستثني حكم النجاسه الحسيه اللي انا قلت عليه بالاجماع، استثنيت رقم اثنين الميسر ورقم ثلاثه اللي هو الانصار ورقم اربعه اللي هو دي. هيقول ايه؟ نجسه الى الله، هذا المجموع نجسه الى 25% من المطلوب او واحد الى اربعه، يبقى ده باقي على الاسم. يبقى انا استثنيت اربعه واحد ربع، استثنيت ثلاثه ثلاث ارباع وخليت ربع. دي نظريه اصوليه صحيحه تمام، عشان انت ما انتش دارس وما انتش فاهم هتطلع على ايه؟ واضح الامر؟ فانا بقول لك اهو عشان لما تيجي تذاكرها قدام في كتب مطوله يبقى انت فاهم انت ماشي فين. واضح الامر؟ طيب الدليل بعد كده انت عارف ان هو عمال الظاهريه او دراسه الظاهريه جامد جدا في المساله دي، عمال ناقش في البراءه الاصليه وما كانش ما يروح مين يقول لك البراءه الاصليه، يروح مين يقول لك البراءه الاصليه، ثابت كانت ثابت تمام؟ فهو ده جواب رائع للامام القرطبي رحمه الله على صاحب التفسير على الظاهريه في القول الظاهر الخمر، عن متأخير المالكية في القول بطهارة الخمر. قال القرطبي رحمه الله تحت المسألة الثالثة من تفسير الآية 90 من سورة المائدة اللي هي إنما الخمر إلى الرجس من عمل الشيطان. تمام؟ قال فإن قيل التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه. ما تكتبش اسمعني الأول وبعدين القرطبي بيناقش الناس بوجوه، فإن قيل التنجيس ما هو ده عمال يقول اكتب وعمال يقول لصاحب كتاب إيه وده وعمال يقول يزيد في المسألة. فإن قيل خلاصة اللي أنت بتدرس فيه وتقول إن قيل التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه تمام، ولا يلزم من كون شيء محرما ان يكون نجسا، فكان من محرمات في الشرع ليس بنجس. قلنا قوله تعالى بنس يدل على نجاسته، فان الرجس في اللسان العربي فان الرجس في اللسان النجاسه. ثم لو التزمنا الا نحكم بحكم حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعه، لتعطلت الشريعه، فان النصوص فيها قليله. فاي نص يوجد على تنجيس الدوله عند الطبيب والبول نجس؟ فين اي دليل على تنجيس العذره عند الطبيب ولا في الغائط نجس؟ فين تمام كده؟ يقول فاي دليل او اي نص في تنجيس البول والعذره والدم والميتة وغير ذلك؟ يقولون الظواهر والاقيس. قلنا وهذا دليل الظواهر والاقيس، مش معنى ذلك وقالوا ذلك ماشي بس. ما تقول الدليل انت دايما الطالب يتربى على قابلية الاستدلال ان هو فاهم الدليل، يعني عايز اكل شيء استفهام باللفظ، لا الدليل اوسع من كده، الاجماع دليل والاستدلال دليل ودليل والظواهر والاصول دليل ودلالات المفهوم والمنطوق مع كان طول بعرض تمام والاقيسة تمام ونحو هذه الاشياء، والقياس بنفس الخالق والقياس مش عارف الشبه والقياس العله، الدنيا بحر ملوش اخر ما بين الدليل ده. فان قالوا لا فان النصوص فيها قليله عفواه الله، فان النصوص فيها في الشريعه قليله، فاي نص يوجد على تنجيس البول والعذره والدم الميت وغير ذلك؟ انما هي الظواهر والعمومات والاخيسة. كلام مين؟ معناها اسكتوا بلاش شبه كتير بس. وقلت عند البحث نقل الإيمانيتكشن كنت تسمع نقل الإجماع على النجاسة بالخمر الماء والدم، ونقل عنه الشافعي النووي وابن حجر الهيثمي والشيخ، ونقله مع عبد البر والغزالي وابن رشد وابو دسامة نقله العلمي وابن مفلح الحمدان. قال له تسأل عنه الناس بالإجماع تمام كده؟ لكن البحث والتركيب عشان نعرف بقى الامانه العلميه في النقل. وجد مخالفون لهذا الاجماع في عصور قبل الذين حبوا هذا الاجماع. تمام؟ زي الامام مين؟ ربيعه بن عبد الرحمن شيخ مالك. ده من السلف الكبار. ربيعه بن عبد الرحمن شيخ مالك قال بطهاره عين الخمر. تمام؟ والمنذر صاحب الشافعي والليث امام اهل مصر. تمام؟ وهو وجه عند الشافعيه ضاعفه النووي رحمه الله، وقال بطهارتها بعض المتاخرين من البغداديين الشافعيه وبعض المتاخرين من القرويين المالكيه تمام، ورجحه السمعاني والشوكاني والالباني وابن عثيمين. قول بطهاره لكن هذا المذهب ليس بقول. ليه بقى؟ احنا نعرف مش هرب ليه طلعني من العذاب تمام كده؟ يبقى احنا دلوقتي المساله ما يبقاش بالجرأه اللي انت متخيلها وبالبساطه اللي انت متصورها ان الشيخ فلان قال طاهره الشيخ فلان، انت تقول بقى تدرس وتروح وتيجي وتشقى على ما تاكل لقمه تعيش بقى الايه الفرق الشرعي وتستسيخ طعمها وتحس ان انت عندك نوع من القناعه ان هو ايه تمام. ولذلك القرطبي رحمه الله تعالى يتكلم في نجاسه الخمر فيقول وهو مذهب الائمه الاربعه والفقهاء والمدينه السبعه وعامه الفقهاء وخلافه فيه شيء. والقرطبي انا بقول اجماع يعني راجل مش بسيط، يعني حتى هو عنده من ليس قال الكلام ده ما بيسالنيش خالص، هل مش هو كده؟ تمام؟ لان هتقول لي تمسك ببراءه اصلا، ولا ده ايه؟ ده انت قطع نفس. ده ليه تعالى معاه بقى الاستبدال والاستنباط والكلمة طب انا بقول ايه؟ اصل ما عندوش. ليس على العلم علما بعلم. تمام كده؟ يبقى القول بنجاسة الخمر اغرب واحوط واقرب الى مذاهب السلف المقيم والائمه المحققين مع احترامنا لخلاف المسألة. تمام كده؟ بيقول هنا فإن قلت إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو لفظيته أو لفظيته يدل على أنه نجس، يدل على أنه نجس كان قلت في نجاسة الرؤوس، احنا قلنا الرؤوس على وزن ايه؟ أولى، على نجاسة الرؤوس ولحم الخنزير، فكيف لن تحكم بنجاسة الخمر لقوله تعالى انما الخمر والميسر والانصار والازلام والازلام والسن؟ قلت لما وقع الخمر ها هنا مقترنا بربط الانصار والازلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الريسية إلى غير النجاسات الشرعية. تمام؟ يقول وهكذا قول الله إنما المشركون نجس. يقول هذا تشريم لا مورد له ولا حاجة له. تجد أي شك إيه لذلك إنما المشركون نجس كأنه يعمل أدلة متضافرة على معنى صرف الريسية إلى الريسية المعنوية الشخصية مشكلة في العكس. يقول لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين كما ورد في أخذ مزيئهم وأطعمتهم والتوضؤ من آنيتهم والأكل فيها زائد المذكر، كان ذلك دليلا على أن المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير النجاسة الشرعية، بل قد ورد البيان من الشارع لذلك بما لا يحتاج إلى زيادة. فقال في وفد ثقيل لما نزله المذكر ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاسهم على أنفسهم، بس أحد الصحيح يعني يروفه مش فذلك يدل على أن تلك النجاسة حكمية لا حسية، والتعبد إنما هو بإزالة نجاسة حسية، مش التعبد نجاسة، التعبد إنما هو بإزالة نجاسة حسية. طيب هو هنا يقول إيه؟ يقول لما ربنا قال إنما المشركون نجاسة وجاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين كان، يبقى أنت قلت إن الظاهر في اللفظ إيه؟ نجاسة حسية، لكن عندك صواب صح، وده اللي احنا بنحكم ايه؟ سورة الأصل بآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأدلان رجس النجاسة الحسية، تمام؟ وبالصواريخ بنطلع زي ما انت طلعت نجاسة المشركين العينية، إن احنا بناكل تريحهم وندخلهم المسجد وبنتجوز نسائهم وبنجنسهم وكلام من ده، ولا يلقوا علينا غسل سوى غسل الجنابة من المرأة اليهودية أو النصرانية حالا بمعنى فقط مش عارف أسلم عليها في إيه؟ أقبلها في وشي، أنجبها في دماغي، لا، هو دلوقتي اللي يجب عليها من غسل المرأة المشركة من أهل الكتاب، الغسل دي معنى فقط، غير كده مفيش حاجة تانية. فهنا بيقول بدي طلعنا الحكم من كلمة تريكس أو نجس إلى النجاسة المعنوية، طيب خير كلمة نجس، كلمة تريكس الأصل نهي. وبالصلاة بنطلع، فنحن في المسألة إحنا معاك بنقول الأصل إن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والبيت، الأصل إنها وطبع على ذلك معنى. طلع معانا بقى كده فضيلة دلوقتي الخمر في محل النزاع مش في محل الاستدلال، في محل ما يستدل له به، يعني ما بيخليش فيها دليل. بيقول وأما ما ورد فيه ما يدل على نجاسته ولكنهم قد عورض بما هو ارجع منهم فلا شك انه يتعين العمل بالارض، جزاكم الله خيرا، كلام محترم جدا ومنصف، لكن احيانا التنظير بروح ناحيه والتطبيق بروح ناحيه. ما ورد فيه ما يدل على نجاسته ولكنه عورض بما هو ارجع منهم فلا شك انه يتعين العمل بالارض، فهو عدم النجاسه، يبقى دل دليل على النجاسه في عين المشركين وذواتهم، لكن بهذه الصوارف هي اقوى من هذه الدلاله المحتمله بانه ليس نجاسه عين عمل بهذا الامر. فان عرض بما يساويه فالاصل عدم التعبد بما لا بما يتضمن ذلك الحكم حتى لا يجد موردا خالصا عن شوم المعارضه او رائعا عن معارضه. تفصيل متين جدا في باب الاتباع حلو خالص، وده ما يجرأكش ان انت تتعالى على كلام اهل العلم او كده، لا معاك دليل هيبقى انت ليك مثلا تتكلم وتحترم المخالف والرب يديك في الدليل اهل المثال. وبالجمله فالواجب على المنشف ان يقوم مقام المنع ولا يتزحزح عن هذا المقام الا بحاجه المشرع، من يروح ليه يعني على فين؟ على البراءه الاصليه، ولكن هي يعني المساله مش ليست فقه، هي دي لعدم ورود الدليل، فانت بتقول انا ده دليلني، واحنا قلنا ان عدم العلم ليس علم في العدم. قال يقول السلام والحق ان الاصل في الاعيان الطهاره من الاصنام، وان التحريم لا يلازم التهديد، فان الحشيشه محرمه الطاهره وكل المقدرات والسمومات القاتله لا دليل على نجاستها، واما النجاسه فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لان الحكم في النجاسه هو المنع عن ملامستها على كل حال، شكلها بدل ما تلمسهاش، تمام؟ فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه ليس فإنه يحرم لبس الحرير، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا. وإذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الا ان دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها بل لا بد من دليل اخر عليه والا بقي على اصول متفق على اصول متفق عليها من الطهاره فمن ادعى خلافه فالدليل عليه انتهى. وقد اوضح الماهدي في مصنفاته كشرح المنتقى والبرهمان وشرح شفاء الاوان هذه المباحث المتعلقه بالنجاسه ما لا يحتاج النظر في ذلك الى النظر في غيره في الجرائم. طب ما تشوفوا كلام قد ايه؟ عمال يروحوا ليه ثلاث اربع كلمات بقى صحيحين. ولكن هو فعلا يعني التفصيل الفقهي في كل المسائل بالصوره دي كان زمان تبغى لديه 10 رجال مختلف. انما هو كلهم مغلوبين ولو شيلنا التحقيقات يبقى مغلوبين. مشينا شويه كلام الفرق اللي تحت شويه البلاغوز والكلام ده كله يبقى مجلد واحد. واصلا مرات ترضيه مطبوع في مجلد واحد 400 صفحه مش اكتر. واضح الامر؟ بس الكلام ده الشرع المفروض انه يبقى ايه يعني من الدكتوراه اللي هو شايفين. طيب فصل في تطهير النجاسات تمام؟ قول كيفيه اولا كيفيه تطهير النجاسات. قال ويذكر ما يتنجس بغسله ويطهر ما يتنجس بغسله. قال بأسالة الماء عليها ثم إن ورد فيه شيء عن الشارع يعني في صفة الغسل فلا أتطهر ثم إن ورد فيه يعني في كيفية التطهير ثم إن ورد فيه شيء عن الشارع كان الواجب الاقتصار كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الواجب من دون مخالفة بزيادة عليه أو نقصان كما ورد في النعي إذا تلوث بالنجاسة طهر أو طهر طهر بمسحه وقد تقدم ما يدل على ذلك الحديث إذا وطئ أحدكم من عليه الأذى فإن التراب له طهور أو فليتركه للتراب فإنه له طهور. وتقدم أيضا ما ورد في كيفية تطهير ما ينجس بدم الحيض كيفية الطاهرة هتنجس بدم الحيض تمام؟ قل عن الحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض أو من دم الحيض الظاهر كيف تصنع به؟ فقال تحطه ثم تبرده بالماء ثم تنضعه ثم تصلي ثوبه بصفة رسمية لإحدان دم الحيض من ثياب المرأة التي ستصلي فيها أو تلبسها تمام موجود عندي تمام بعض الناس حطوا بها مش تحت ولا فات هو فات معاك طيب فأنا ذكرت للناس كيف تفعل لي؟ قال تحطه يعني دلوقتي ده الحيض عمل بقع ونشف يجيب عظمانة مش لازم عظمانة أي شيء حد وتقشر اللي لم يحتجر راسه يعني بأشياء عشان ما يعرف يتخلل ثم تقرصه بالماء يعني تواصلها تقول تمانية وتقرص فيه كده لحد ما تفكيه ثم تنضعه تشطفه يعني تمام. فقالت يبقى اثره قال يكفي بالماء ولا يضر بك اثره خلاص تمثل عليك الدنيا اكثر من كده من باب وابتداء عليهم في الدين من حرج. يقول وتقدم ايضا ما ورد في كيفيه تطهير ما ينجس ما ينجس بدم ما ينجس بدم الحيض وبيعه الكلب في حديث الطهور ان احدكم اذا ولد فيه كلب فليغسله سبعا ولهن بالسبع. ومن جمله فكل ما علمنا الشارع كيفيه تطهيره كان علينا ان نقتصر على تلك الكيفيه. واما ما ورد فيه عن الشارع انه نجس ولم يرد فيه بيان كيفيه تطهيره فالواجب علينا اذهاب تلك العين عند النساء. انا مضطر ان اقولها احنا قلنا ان قاعده الطهاره ايه؟ هي إزالة النجاسة الطارئة على حين الطهر. الصبع شيلها بقى. الشرع قال لك مجر يبقى مجر، قال لك ذات يبقى ذات، قال لك قاص يبقى قاص، قال لك حد يبقى حد، قال لك شمس وهواء فيبقى شمس وهواء. ما قالكش حاجة يبقى الصرف وشيلها. تمام؟ وما لم يرد فيها بشارع الكيفية، تمام؟ فالمطالب مننا إيه؟ والرجز فاهجر، اهجر ذلك، أبعده عن نفسي. أشيل عن المحيط الطالب. ولذلك احنا قلنا بأي مزيل كان سواء كان مانع من المياه أو من غير المياه. احنا اتكلمنا في الكلام ده في الأول فينا صح؟ هنا فائدة كلمة عندنا كده في الكتاب فائدة فوق فوق في الصفحة في الهنش الواسع كله. رفع النجاسة يقدم على رفع الحدث عند قلة المياه. رفع الجنسة يقدم على رفع الحدث عند كل ذات الناس. يعني أنا أشرب مية وأنا أشرب وضي وملطخ بدمة أو بعذرة أو أي مكان وعند صايم أستخدم المية في أبواب دراسيم بلد الناس أبواب دراسيم بلد ملطخ بالمسافة لا أدين النجاسة حتى لو مية خلصة وتجمع معك. يبقى بيقول لها غسل النجاسة يقدم على رفع الحدث عند خلة الماء تمام؟ في قول عامة أهل العلم أو في قول أكثر أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا. في قول أكثر أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا. والإجماع السلم لا السلم. لكن خالف فيه حماد وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة في الوقت عنهم ومالك في قول داود. غسل النجاسة يقدم على رفع الحدث من نقيلة الماء في قول أكثر أهل العلم الذي حكاه بعضهم إجماعا. لكن خالف في حماد شيخ أبي حنيفة وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة في الوقت عنهم في الوقت عن أبي يوسف وقول مالك رحمه الله مشكلة. هو طبعا مال الى نجاسه البلد في مره وبعدين ما تعرضش لصفه ايه تطهير الوضوح في جزئيه تطهير المسجد. هنقول فائده اخرى في تطهير المدينه ده يا شيخ أبو الحق يقول لك كده، يقول لك لما تلاقي الطالب يدرس قال المسائل ثلاثه وبتاع وقال ثلاثة اربع كله بعمال يجعجع يقول انت وسطع الدنيا بحاجه عامل زي العربيه الصبيه الفاضيه كل ما تيجي مطبل طخ طخ طخ الفرن الدنيا اما تتعلم تتكلم ما تسمعهاش صوت فده عربيه صبيه فاضيه انا عمال يجعجع كده تمام. فانت تعلم وسند على الاقل تمام. ازاي ان انا لسنا والشيخ قال لي والشيخ قال لي ايجاب واحد ينعوض على الاخوه البدو انا هخلينا كل على الاخوه. فانت تاني قاعد انا انت ما يفرق وقت الجماعه لمن اتبع كمان تمام. طيب قلنا دلوقتي ان ما اصاب ما اصابه المال بالنفي ينبغي ان يسال ابن حنيف قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه من نقط مش الكلام محذوف. وتقول قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه قال فيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب المرض. يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. خرجه أبو داود بن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. قال حد التطهير قال لي هنا بقى ايه فالواجب والاذهاب تلك العين حد لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم حتى ما يبقى لها عين عين هو الجن نفسه يعني كل حد من الناس ولا لون ولا ريح ولا طعم لان الشيء الذي يجب للانسان ريحه أو طعمه قد بقى فيه جزء من العين وإن لم يبقى جرمها بكسر الإيم مش جرمها وإن لم يبقى جرمها ولونها إن انفصال الرائحة لا يكون إلا عن كل شيء من ذلك الشيء الذي له ريح وكذلك وجود الطعم لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له طعم. يبقى هنا ويطهر ما يتنجس بوجهه حتى لا يبقى له عين ولا لون ولا ريح الا ما ظهر في مشقه الغد مع قله الحاله وقله الاحتيال وفقر المسلمين وتكرار ذلك في بنات حواء الى ابد الدهر فدائما الى ايه؟ اذا ضاق الامر اتسع ولا اتسع دائما عندنا قاعده الشرع كده ان ربنا ما كناش عقده المشاركه يعني كل ما تبقى المساله طريقه صعبه تقوم احكام الشريعه تفكها كل ما تبقى مساله مرحله وسهله احكام الشريعه كل بطء تمام. اذا ضاق الامر اتسع عند التسعه ضاق فلما ضاق الامر بتجنب النجس من ثوب من ثياب من دم حد رخص النبي في غسله مع ترك الاثر. طب ما لون لون الدم يعني لون لون اسود ده او بني محروق يبقى على كلمه غسل هتعمل ايه؟ في اكتر من كده لما هو ممكن يكون كلور وكان عهد النبي كلور وكل المسلمين في العالم حاجات كلور لان الاسلام دين عالمي مش بيتفكر على قد الفكر الزياده ولا قد الفكر اللي انت قاعد عليهم لا هو اكبر من تمام للعالمين الغريبه ده حكم يعني يلتزموا كل المكلفين او كل المكلفين تمام. تطهير النعل قال والنعل بالمسح والنعل بالمسح قال وكذلك الخف لأنه جسم صلب لا يتخلل فيه نجاسة والظاهر أنه عام في الرطبة واليابسة. إيه العام؟ هو وجوب مسح النعل وطهارته بذلك فقط سواء كانت النجاسة رطبة أو كانت النجاسة إيه؟ صلبة أو يابسة فيطلب من النجاسة التي لها جرم بالذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حدوث الشكوك في الطهارات فيما يأتي من الزمان وأطلعه الله على ما يأتي به المصابون بالوسوسة من التأويلات التي ليس لها في الشريعة أساس أوضح هذا المعنى إيضاحا ينهدم عنده كل ما بنوه على قنطرة الشك والخيال. هيتكلم لما يشرح بقى في صفحتين أو أكثر في شوية تقول إيه مسح النحو وأنا أتحداكم مش كلام كبير تعالوا بسرعة كده نفتح يعني. يقول فقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر عليه فإذا كان في منها خبث فليمسحه في الأرض ثم يصلي منها. ورواه أحمد وأبي داود إذا جاء أحدهم إلى المسجد فليخلف عليه ولينظر فيهما، فإن رأى أصابة فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. فانظر هذه العبارة الهادفة بكل شك، فإنه أولا بين لهم أنهم إذا وجدوا النجاسة فإن عليه وجودا محققا فعلوا المسح بالأرض، ثم أمرهم بالصلاة في النعلين ليعلموا أن هذه هي الطهارة التي تجوز الصلاة بعدها. ثم ترى أحدهم يلعب به الشيطان حتى يصير ما هو فيه نوعا من الجنون، فيغسل يده ووجهه مرة بعد مرة حتى يبلغ العدد إلى حد يضيق عنه الحصر، مع ذلك شهيد وكلفة عظيمة واستغراق بالفكر، وهو يعلم بأن ذلك العضو لم تصبه نجاسة مغلظة ولا مخففة، فلا يزال بكعب ونصب ومزاولة لا يشك من رآه أنه لم ينفع عنده من العقل بقية. ثم إذا فرغ إلى العضو الأول بعد جهد جهيد شرع في العضو الثاني، ثم كذلك. وكثير منهم من يدخل محل الطهارة قبل طلوع فجره ولا يخرج إلا بعد طلوع الشمس، فما بلغ الشيطان هذا المبلغ من أحد من العصاة لأنه عذب نفسه في معصية لا لذة فيها للنفس ولا رفعة للقلب. يعني ممكن مثلا معصية الزنا الإنسان يرتفع قدره بظروف، معصية الزنا الإنسان لذة الوقت، انما العذاب اللي انت معذب نفسك في مطاعم ولا لون انت معذب نفسك، فهذا الذي يفعله الشيطان بهم والمسلمين اكثر مما يناله من الزنات والزهره. وصار لمجرد مجاوزه الثلاث غفلات كما قال رسول الله في من تجاوزها فقد اساء وتعدى وظلم. الغفله ثلاثه الرابعه اساء وتعدي وظلم وبالعمله تمام، بس اصل ما بسش اصل. والاسلام جاي لكل الناس، وانت فاكر ان انت حالتك صعبه على الاسلام، فاكر ان انت النبي هيغلى في رفع الحدث عبادا جنابك ولا في نزلك الايه النجس من ثيابك لان انت خير اعمال ادم، لا شوف معانا واضح. فكل الناس تقول بس اصلنا اصلي، هي بس اصلنا اصلي تبرع اي استدراك على فعل الشرك عشان كده تقول لنا انا كنت يعني انا عديت منك، انت ما انتش عامل تخيل بالتشريع وفي بلدنا وبلد مصيبه. يقول فجمع له صلى الله عليه وسلم بين هذه ثلاثه الانواع، ثم لم يقنع منه بهذا حتى يستطيع الشيطان يعني. ثم عفوا فجمع له تعالى أساء وظلم، ثم لم يقنع منه يعني الشيطان حتى صيره ذلك بالطريقة التي ليس بين العبد وبين الكفر إلا تركها. كان في الصحيح من حديث جابر قال رسول الله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وكما في لفظ آخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وكان في هذا عبد الله بن شقيق بن الخليل كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر قال الصلاة عميقة ومفشة في مسألة الإسراء مثل ما كانت. فانظر كيف صار هذا الموسوس بنص رسول الله مسيئا متعمدا ظالما كافرا، إذ إن بلغ إلى الحد الذي ذكرناه فهذا باعتبار ما له عند ربه، وأما باعتبار ما له عند الخلق فأقل الأحوال أن يقال له مجنون يلعب به الشيطان في مخالفة شريعة الرحمن خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ومع هذا فهو يعذب نفسه بأشد العذاب، وكثيرا ما يفضي به ذلك إلى علة كبيرة تكون سببا لهلاكه، فيلقى ربه قاتلا لنفسه في معصية فلا يراه رائحة الجنة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما قتل نفسه، وهذه معنى يقع فيها العالم والجاهل. فمن كان جاهلا اعتبر نفسه بعذاب شيطانية قد ابتداه الشيطان بها. فمنهم من يقول لا نتيقن كما لا ثلاث غفلات في كل عضو، هو قد غسل ذلك العضو مئات. ومنهم من يقول اريد ان اغسل غسلا مشروعا لا تبقى شعره ولا بشره الا وتخشى ما لها الغسل والدلو، فتراه يفرق بدنه ورجله ويملك كل موضع منه في مقدار الجثه. تمام؟ يعني تقول ايه في الوقت الاعلام مقدار الحافه ذلك فظيعا. فيشرع بالأمونة ثم يأكل جزءا آخر بعد جزء حتى يأخذ من الأصبع ثم يأكل في الأخرى، ثم كذلك فلا يأخذ من غسل يده إلا بعد مدة طويلة، ثم يلعب به الشيطان فيشككه فيما قد غسله أنه لم يغسله أو لم يغسله فيعود إليه. ثم كذلك فلا يؤمن ثلاث الغسلات في جرحه إلا بعد أن يبلغ لنفسه إلى حد يرحمه من الرأي. ومن كان عالما يعترف بأن هذا الفعل مخالف للشريعة وأنه وسوسة شيطانية وهو أقبح رجلين، فإنه ممن أضله الله على علمه ونادى على نفسه لأنه منقاد من ضعاف شيطانه في مخالفة خالقه، مستغرق لعبادة عدو الله الأبيت، لن يبقى فيه بقية تزجره عن معصيته، فلن يختلي من الله فيحمله الحياء على مثال الرحمن على الشيطان، ولن يختلي من الناس فيردعه حياءه عن التحدث الإيمان الله بأنه قد اشتغل عن ربه بطاعة الشيطان بضعاف الشيطان. وفي مثل هذا قال رسول الله إذا لم تستحي فاصنع الشيطان. والحاصل أن هذه المعنى قد عمت وطمت عند كل فرد من أفراد العباد أو من أفراد العباد منها جزء من الأجزاء، عند كل فرد من أفراد العباد منها جزء من الأجزاء، وإن قبلها والكل من طاعة الشيطان ومخالفة الرحمن والنادي من ذلك هو الإبليس الأحمر وعنقاء مغري والغراب الأبقع. ومن أنكر هذا فليجرب نفسه، الإبليس الأحمر عنقاء مغري فالدفاع الأحمر فالغراب الأحمر لا هي تضرب من ندرة أمثلة تضرب من ندرة الناني من ذلك نادي كبريت الأحمر عنصر معروف نادر ومنقاء مغرب طائر أسطوري تمام زي هنا الغول كده مثلا، والغراب الأبقع الغراب اللي هو إيه أبيض أسود وده صعب إنك تشوفه، ويقال لها الغراب الأحمر. ومن أنكر هذا فليجرب نفسه ويعمل مثل هذا النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد هذا الذي يعلق يعلق بالنعم في الارض ثم يصلي فيه، ويقول ان ذلك كيف يجد نفسه وحكم ذلك ربناهم في الارض ولا شيء شيء شيء خصم يسير سهل من قرار من اول ما قرات هذا الحديث يعني صوت الله سبحانه وتعالى من اول ما سمعناه من المشايخ الامر لا تردد في نفسه سبحانه لعله رحمه الله عاد كثيرا من الايه من المشركين فهو خاص المساله. وطبعا دي نفع شديد المشاكل في ناس جدا جدا يعني ما عندهم مشاكل صعبه عندهم نفسهم من الغرب شديد ده احيانا انه يتعالج عند كل نفسه يعني ساعات كده زي ما الشيخ محمد سليم مقدم طبعا دكتور انساني فبيقول في حاجه كده ربنا قالها لنا في الفرامل الفكريه بيجي لك الفكره تبص المنهج زي عاده عربيه المشاكل تمام فرامل سليمه بتدوس فرامل بتقف يعني بتظهر الفكره عند دماغك بتنصرف الناس السليمه كده انما اللي عنده شويه قهر الفرامل السليمه بتدوس فرامل ما تقفش تفضل قاعده شغاله تمام ويقعد يستغفر ربنا وتختف على الشمال وتختف وش اللي جنبه اليمين والشمال والشقلب زي كده الحيران وانا في السرير وفرض الشقلب فرض بتتعدى اعمالك تمام ده انما اوتي من قبل الجهل ده دخل الشريعه من دورات الرسميه كتاب وسنه فهم سنه الامه ده بتاع براءة خصوصا خالص انما ده طبعا اشكال خطير جدا والوسوسه اشكال والوان يعني ممكن يبتلى في دراسه الفقه والطهاره بالذات مع مدارس موازيه يعني هو الشيخ اللي بيدرس هو رجل خفيف لوحده فبيركب كل التنميع عشان يطلع الناس يعني خلاص حطام اثنان تمام واكثر ما رايته في الموسوسين هذه الرؤيه الشخصيه في بتوع التدوين والتنطع الى حد الوسواس وابن الجوزي بيتكلم عليه قل فيتكلف احدهم في اخراج الضغط من مخرجها فيملا فاه بساطا ثم يملا وجهه من مركبه من المقابله والله يبتدي يرد مش بقى هو الضغط تمام وبقى طبعا واحده تحت ده تقول مثلا مره ام من امهات الفضليات في بعض المحافظات بتحصل بس تجويد مع اخت مجوده وكانت واقعه معنا فانا ربنا الحصه الاولى من عصر المغرب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا لا أعوذ حر يا أمتي أعوذ لا مش كده يا أمي طول النهار أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت أمي تكريتها وقرأت كده يعني واحدة محتاجة تقولها ثلاث أربع جلسات كهربا تبقى صحة سلامة فتعودان وعارف مع الرجل قال رجل الشيخ أبو الحق أقول لخش الحمام يقول لهم حمزة عاوز حاجة من قبل ما أطلع في سفر ممكن ينصب الصلاة الأولى ليه ممكن تقول له أستودع الله دينك يا أمان أهلك وخاصنا ربنا ركعك بالسلام أي والله الله يقول لك الرجل الواحد يخش الحمام يقعد أربع ساعات على عادة الحمام ليه؟ يقول لك أصل أنا بشتكي من القولون الأخر وأنت لما تصور الكون هيكف عن استحضار الغزال هو مخلوق جدا تمام ولا تقول لي معه شغل دي نقطه كمان طب هي دي شغل الكل هي الكل عمال تتخلص من الدم وتودي في العالم على مكان طب ما انت قاعد لحد لما جسمك ما بقاش الميه دي الحاله اللي ليها جمال. فالكوريا ما ليش حاجه تستغرس وهتموت بنسبه ارتفاع نسبه الجلوكوز في الدم. دي الحاله الوحيده اللي الكيليا مش شغاله، يجي لك فشل الكلى. انما طول ما انت عندك كيليا سليمه لو قعدت 10 سنين جوه كل ما تقعد وتحت هتجيب جديد تاني. تمام؟ فيطلع صاحبك ويوقف يروح قاعد ويوقف ويستنى وهو واقف غير ما هو قاعد ويلبس ويروح قاعد ويقعد تاني وبعدين يوقف ويلبس ويستنى ويطلع ويروح قاعد. تمام؟ وبعدين هو بيقول لك السنه اللي فاتت ده فوق امتحاني راح اداني واحد راح قاعد. السنه ده مش شرط مش فاهم السنه اسألوا الله العظيم كل رب اسألوا العظيم. فطبعا طلاق بقى عفوا الوسوسه في الطلاق شويه وفي التجويد شويه وفي الصلاه شويه حتى ما يستلموا في العقيده وما يسيبوش الا من كفاره. ايوه مش انت اسلمت قياده للشيطان استلم بقى. لا احب الا ما جابه حزبه ليكون من اصحاب السلام. في مره من المرات بشرح مسائل ايمان الكفر في القاهره، والقاهره من اكثر المحاضرات مع محاضرات ابتلاء بالوسواس لان في مشايخ موسوسين هنا كبار يعني لهم وضع فبيورثوني الاجيال. فتخش ليه يعني في محاضرات لها اهتمام يعني القاهره وحواليها بقى يعني الايوبيه ماشي شبرا ماشي جيزه ماشي من دوله السادسه تلاقي كله ملامس الا من رحم الله. عمري ما دخلت منزل في القاهره على مدى 25 سنه سنه الا لقيت فيها 3-4 محاضرات ولا مره ايه يا الشيخ بتاع الدرس يا خطيب الجمعه يا الامام بتاع المسجد يا اللي بيحضر يا اللي بيدرس ما بيهيبوش. فبشرح مسائل الايمان والكفر تلاقي الواحد هيموت كل شويه في عينه. يعني كنت مش عايز سؤال شبه وكداس التليفون هيموت. قلت له اتفضل. فقعد يقول لي بالنسبه للمرتد يغتسل الاول وبعدين يقطع الشهادتين ولا يقطع الشهادتين وبعدين يغتسل. قلت له خليك معايا في اخر الدرس عشان انا عايز كارثه ان شاء الله. استنى انت خليك على جنب. في التليفون واحد بيتصل بيا برضه بالجزء والكنابه والنط والكفر والكلمه والبتاع. قلت له ابوك كرمت نفسك قال لي من زمان وانا لسه عارف الموضوع ده عدى وفات فهو خلاص عند التقسيم نفسه خلصت خلاص وبيدور ازاي يسلم يعني استعمى الاول وبعدين الشاهد ولا الشاهد هو اللي استعمى. واحد يقول لا صحيح يا عم الشيخ هو يعمل الله المصارع. فهو يعني ربنا عارفين على المسلمين فول والحرص كان هذه المحنه مش كده وصلنا؟ قال له بقى صابر وملابس الايه؟ النعم على انسان الله. فليجرب نفسه هو يعمل مثل هذا النص الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في مسجد هذا الذي يعلق بالنعم ثم يصلي فيه وينظر عند ذلك كيف يجد نفسه مع ان ذلك هو المهيع الذي لا يرجع المجتهد لا يرجع المجتهد سواه. ما هي معناه الطريق الواسعة مع أن ذلك هو المهيع الذي لا يرجع المجتهد سواه. وإن أنصف من نفسه فليصدق أو فليصدق فعله قوله وإن كان مخلدا فله بأئمة الأسلام قدوة وهم الأقل من القائلين بذلك. وهيهات ذاك فإن الشكوك والخيالات قد جعلها الشيطان ذريعة يقتنص بها من لم يقع في شباك منصوبة للمتهتكين من العصاة المستهترين بمحبتها لأنه وجد قوما ووجد قوما. كلمة المستهتر مش معنى المستهتر مش معناها المتهاون. لا المستهتر بمعناها هو الايه المكثر استهتر الشيء اي اكثر منه بخلاف المستعجل. لو لا يستعمل على غير معناه خالص مش فلان مستهتر بكذا. لا فلان مستهتر بيه يعني كلف به يعمله كده. تمام؟ يقول لم يقع في شبابه المنصوبة للمتهتكين من العصاة المستهترين بمحبتها بمحبة المحصلة لأنه وجد قوما يطاق من فتوهم إلى شؤون الخمول وارتكاب الخلوف فحفظ لهم خيرة جمع لهم فيها بنفيذ الدنيا والآخرة فهم أشقى أتباعي. اللهم أعذنا من زيغات الشيطان وأجرنا بخير في الدنيا وعذاب الآخرة. مسألة مهمة أحمد الآن بكده تحت عنوانها الاستحالة مطهرة. الاستحالة معناها إيه؟ يعني شيء يتحول إلى شيء آخر مركب ثاني أو مركب ثاني. والنار زي ما أنت تجيب جزء خنزير أعزك الله أو مادة تفائل أو نحياء وتحرقها حتى تصير مادة. لما مادة فار أي حط له لين هياكلها ها؟ ولا لو حط له مسطرة تخش فيها ولا لو شوفه حط يجي وراها مكبرة؟ واحدة من الجماعة المذهبية أيضا من النوم بتقول كويس أنا فاضي. عمال اقتل على ست وتقول لي انت واحده ست وبتقول لي انت مراتي وام ولادي وحبيبتي وانا جوزك عامل معاك كل ده انا فارق غيرت معاها لحد ما طلعت انها واحده ست خلاص انا ايه مين انا ام فلان وانا زوجة فلان وانا ست فدخل غلطه من فتره دي لا في ايه غلطه وانا مقتنع غلطه دي هتقتنع ازاي والله تقتنع فيها مشوار تقول بيقول ايه في الاستعاده ان الشيء قدامك ده غير قدامك يتحول الى زوج اخر الى مرتب يقول الاستعاده الى استعاد الشيء الى شيء اخر حتى كان ذلك الشيء الاخر مخالفا للاول الى هناك طعما ومنحا كاستعاده عن جراح رمادنا انا صوت دليل في مصطفى بن شيبة رحمه الله في هذا الموضع دليل وضع قدام الحمد الثلاث ان الاستعاده مفاهيم مظاهره قلنا ان هم كانوا يخرجون الى الجمائز الجبانات في الصحراء فتسفر بهم على وجوههم فكانوا يدخلون لذلك الشيء طب ايه دخل ايه دخل هنا الموضوع ده اصلا كانوا هم بيحموا حمامات ده في طريق الجبان اللي هو بيحموا حمام فين؟ يقضي حاجاتهم في اخر طرف البلد وبعد اخر طرف البلد الطرق بقى فهم رايحين الجنازه اللي عدوا على الحته دي وبيقطعونا باقدامهم الجاف والحروف الارض والرمل والريح بيتركوا الاطراف تمام؟ فتسفر بهم على وجوههم تصدق انها مش عارف منهم بيرجع يكتب نفسه وشه من ايه؟ من تراب هاد ولا ايه؟ الجبنات يقول كاستحالة العاجل راح رمانا وقد اوضحت ذلك في كتاب الزيد الطالب فليراجع وحقق رماتهم في الوجه الغمام وفي السير الجبار وفي الرمان. طبعا شوف سنة التنميع عن الباحث رائع ممتع في مسألة الاستحالة مطهرة تمام؟ قال نشوف التقييم العلماء هذه الكلام بتاع ده هذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله قال محمد ابن الحسن ورواية عن مالك ورواية عن أحمد ووجه من الشافعي مذهب ابن حنيفة ومحمد بن الحسن ورواية عن مالك رحمه الله ورواية عن أحمد ووجه من الشافعية وإليها ذهب الظاهرية وإليه ذهب الظاهرية قال والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. ففي قاعدة ابن حزم رحمه الله نحن قلناها من كتبها في الناس اللي جايبينها أنا ملاك وأول يوم أنا أريد القاعدة التسمية لله. نعم. إن الله قد أناط الأحكام بالأسماء. وحدد الأسماء بالحدود. حدد الأسماء بالحدود والصفات. نعم. فبقاء الحكم مع زوال الوصف تحكم بلا دليل. زوال الوصف حدد الأسماء بالحدود والصفات. التسمية لله. وإن الله عز وجل قد أناط الأحكام بالأسماء وحدد الأسماء بالحدود والصفات. فبقاء الحكم مع زوال الوصف تحكم بلا دليل. زوال خير. في أدلة كده ظاهرة على هذا المعنى؟ لو قلنا دراسنا أدلة كثيرة جدا جدا. أن الإنسان أصلا خلق من؟ من نطفة ظاهرة على الطبع ثم من؟ على الطبع ليس بالاتفاق ثم من؟ مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم بعد ذلك أخرج طفلا ظاهرا المؤمن لا ينسى. فهي أطوار الإنسان تتغير. فهي مكان دائم عالق كان نجس، هي مكان مصطلح طالب، هي مكان مضغة طالب ثاني، فإنه مكان عالق كان نجس. تمام؟ واضح الأمر؟ وكذلك حتى الإنسان بيبقى طفل وبعدين شاب وبعدين كهل وبعدين هرم وبعدين يموت وبعدين يبعد وكلها أطوار في الحياة، بل إن المسجد قد يصير مسجودا يموت مدة ثم يهدى فتكون خيبة ثم يعني تستولي عليه الكفار فيكون والعياذ بالله كنيسة ثم يعترف المسلمون فيعود مسجدا مرة أخرى والرجل قد يكون مسلما فكافرا فمسلما فكافرا هكذا هذه أطوار في الحياة تتطور فيها تتطور في الشيء. يقول لعدم وجود الوصف المحكوم عليه فقد فقد الوصف الذي وقع الحكم من الشارع للنجاسة عليه وهو الحق والخلاف في ذلك معروف. حكم ما لم يمكن غسله حتى مع عشرة الأفهام. قولوا أنا كان لم يمكن غسله من المتنجسات كالأرض، تغسل الأرض تمام كان البراءه الارض معرفش يعني البير تعرف تسري بيه لا معرفش. يقول وما كان يمكن غسله كالارض والبير فتطهيره بالصد فتطهيره بالصبر عليه الأرض أو النفس منهم البئر حتى لا يبقى أي لا يوجد إلا نجاسة أثر من النوم. يعني بير وقع فيها نجاسة أو يارب من لونها وطعمها أعمل إيه؟ طار زي أرمي جلدا وانسع بولنا أرمي جلدا وانسع بولنا حتى تأتي مية كده من تحت خلاص لا تتأثر طول مش عارف يقول كده اللي يغسله من تحت من أسد شركة وقع الأمر الأرض أعمل الأسلوب على من خلص حتى يذهب لون النجاسة ويحط على من خلص اه ده مش هتقدر لجانب ممكن يسيبها الله يكون كل مية عليها بقى عشان يسيبها احنا قلنا المية اللي نازل الصخرة المادة مرتبطة بإجرام أو بصدر الحديد في الخزانات ولا هذا يلبس الماء ولا هذا يلبس الماء تمام وهي على كده الوصاية اللي بتاخد عليه الماء مية مع كهرب مية بتحويش الأنظمة الاستخدام شيء والحكم اللي هي بالطهورية وعدم الطهورية شيء استخدمه شو راح ما بيمش مرسى بيقرب منه عنده حساسية النص عنده حساسية النص أقول له إيه؟ استخدام شيء مثل الطبيعي للشيء مش هيكون مش يقول حتى لا يوجد في النجاسة أثر لأنها لو كانت باقية لكان تعبد بإذهابها بقية ولكن هذا إنما يكون في مثل النجاسة التي لها جرم ولا مضر فتصير من البول. يقول أما مثل البول فقد ورد عن الشارع أن تطهيره بأن يصب عليه بنوم الماء فإذا وقع ذلك صارت الأرض متنجسة بالبول ظاهرة. واحد تبول على الأرض شفشف ما يفك عن الفرصة بالعبيد اللي هي صاير. أقول البول على الأرض تطهيره مكاثرة الماء عليه وهو مأخوذ مما تقرر عند الناس خاطبة أن المطهر الكثير يطهر الأرض وأن المكاثرة تذهب بالرائحة المنتنة أو المنتنة وتجعل البول متلاشيا كأن لم يكن تمام؟ ودان من الأدلة على إن الماء الذي لقته نجاسة ولم يتغير يطهر يعني المقصود الشبشب على المية أو الجبن على البول تمام؟ غالبا في نجاسة على الأرض تمام وخليط كله مع بعض ما فيه لون ولا طعم ولا تخلو ولا طهر لكن عند القائلين بالتكليف هو المفرق بين وجود الماء على النجاسه وبين النجاسه على الماء والمساله دي فيها شغل يعني لسه منزله صعب تصوير الارض قال ابن مخوى شرح الموطا قال الشافعي رحمه الله اذا اصاب الارض بول اوله من النجاسه المانعه فصب عليها الماء حتى غمرها طهرت قال والمساله طاهره إذا لم يكن فيها تغيير ولكنها لا تطهر وفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة الشافعية وعند الحنفية رحمهم الله قال الغسالة ننسى والأرض لا تطهر بصب الماء حتى تزول عنها الغسالة انتهى يقول الكلام ده يعرض المذاهب المخالفين طبعا دي حنفية لما أنت تصب الماء على البول فاسمها دي غسالة النجاسة النتيجة الخلطبيطة اسمها غسالة النجاسة عند الحنفية يقولوا ايه؟ ننسى طب يعمل ايه؟ يقول لك يحفروا الارض ويشيلوا الحاجه اللي طلعوا تراب ناشف ويصبوا فيها ميه. مسألة عجيبة طبعا استخدموا بعدين سبيل الضعف في المسألة في اعتصار الاعرابي في بعض الطرق طريقة شديدة الضعف في المدن او طريقة شديدة الضعف جدا قالوا ان هو ايه؟ يشيل النجاسة الرطبة وبعدين يحفر في الارض يطلع تراب كده ويملاها ميه نظيفة. ما جعل عليك قاعدته الاصل للتطهر بالماء قال والماء هو الاصل للتطهير فلا يقوم ولهو مقامه الا باذن من الشارع لان كون الاصل للتطهير هو الماء قد وصف بذلك في الكتاب والسنه وصفا مطلقا غير مقيد بل قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور يرشدنا الى ما ذكرنا ارشادا تشهد له قواعد علم المعاني وعلم الاصول فإذا ثبت عن الشارع أن تطهير شيء من النجاسات يكون بغير الماء بس نعم بالأرض ونحو ذلك كان الماء غير متعين في تطهير تلك النجاسات بخصوصها بل تقتصر عليه تقتصر عليه هناك ويتعين الماء فيما عداها وهذا هو الحق وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو متعين في تطهير النجاسات كلها لا مش كلها اللي ورد الشرع للماء الورد الشرعي بالدنيا الورد الشرعي أي بالنفاة أي بالنفاة مش كل حاجة ما يلاه أنا مع دليل حيث ضعيف وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يجوز التطهير بكل ما يعمل منه تمام يقول ولا ويرد على الجمهور بما ثبت عن الشارع تطهيره بغير الماء اذا كانوا يقولون ان الماء يتعين في مثل ذلك. ويرد على ابي حنيفه ومن معه ويرد على ابي حنيفه ومن معه بان اثبات مطهر لم يرد عن الشارع او تطهير على غير الصفه الثابته عنه. لكننا نقول دلوقتي مع قاعده الاستحاله المطهره بنقول اذا لم يبقى لهذا الشيء من نفس عين ولا لون ولا اثر ولا رائحه أي أصل هذه الصفة ذهبت، فلماذا تقابلها؟ وبذلك هم قد